السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. آداب من بيت النبوة، آداب من بيت النبوة. وإحنا بنفكر في الدروس اللي إحنا هنتكلم عنها في السلسلة دي بإذن الله، سبب تفكيرنا إن كان من ضمن النقاشات مع الشباب، زي ما أنتوا قرأتوا في الإعلان بتاع الدرس، كان من ضمن النقاشات مع الشباب إن الشاب بيبقى شايف إن هو أنا لازم يكون عندي واحدة صديقة أو يبقى لي علاقات مع البنات. أنت دلوقتي بتقول لي إن أنت في فترة الشباب، فترة المدرسة، فترة الجامعة، في الشغل، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك ضوابط بين الرجل والمرأة، زي غض البصر وزي الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها في الدرس اللي فات. فانت دلوقتي بتقول لي ان انت ما ينفعش ان انت يكون ليك صديقة، وان انت تهزر مع البنات، ويبقى ليك صحبات بنات، وان انت تعيش الحياة دي. فبالتالي يعني انت بتقول لي ان انت في فترة المدرسة وفترة الجامعة وفي بعد لما تخلص في الشغل وكده، ان انا مش هتعامل مع بنات، مش هتعامل مع بنات، يعني مش هيبقى ليا صحبات بنات، فمش هاخد وهدي مع البنات وهخرج مع دي وهزر مع دي وصاحب دي. فبالتالي انا ازاي هعرف اتعامل؟ يعني الشاب بيقول لي ان لازم يكون ليا صحبات بنات علشان اعرف افهم البنت ويبقى عندي خبرة في التعامل، ولما اتجوز اعرف اتعامل مع مراتي. كذلك البنت، البنت بيتقال لها: يا بنتي انت كده لازم، انت كده تبقي مقفلة، لازم تكلمي ولازم تعرفي علشان ما حدش يضحك عليكي، علشان يعني سبحان الله. في اخت من الاخوات بعتت لي رساله قبل الدرس، ايميل كده على الايميل، كان في بوست تقريبا مكتوب بسبب الحاجات دي، ان هو اصلا صاحب الكلام يعني بيقول ان سبب التحرش وسبب الزنا، انتشار الزنا والتحرش، السبب الوحيد ليه الفصل بين الولاد والبنات في المدارس. وان احنا لو عممنا، هو بيقول يعني ان مفيش بيئات للاختلاط، او هي صاحبة الكلام اللي كاتبه يعني مش عارف، يعني ان سبب ان احنا بنفصل، ومش عارف اصلا هو الفصل ده فين، يعني انا مش عارف هو الفصل بين الشباب والبنات ده موجود فين يعني عندنا في مصر، ان اصلا كل البيئات الشباب مع البنات، يعني في المدارس وفي الدروس وفي في النوادي وفي الجامعات الشباب مع البنات. فبيقول ايه؟ بيقول ان سبب انتشار الزنا، السبب الوحيد لانتشار الزنا والتحرش ومش عارف ايه وبتاع، ان احنا بنفصل بين الشباب والبنات. فالشاب ما بيعرفش، وطبعا كاتب مبررات وكلام كده. ممكن احنا على مر الدروس بتاعتنا نبقى احنا بنتكلم عن المعاني دي، لكن اللي انا عايز اقوله ان في ناس بتقول الكلام ده، يعني في شباب كتير بيقول ان انا لازم، بيدي لنفسه مبرر ان انا لازم يكون عندي صحبة، وان انا يبقى لي علاقات مع البنات علشان اعرف افهم البنت ويبقى عندي تصورات ويبقى عندي خبرة. وكذلك البنت، انت هتبقي كده مقفلة، انت كده مش فاهمة الحياة. ولما بتتناقش معاه وبتقول له، بيقول لي: طيب انا كده هفهم ازاي؟ يعني انت عايز تقول لي ان انا اشوف واحدة كده واتجوز جواز صالونات؟ وطبعا المصطلح نفسه، مصطلح جواز صالونات ده، محتاج ان احنا يعني نقف معاه ونتكلم معاه، لكن في وقته ان شاء الله. فيقول: لا، انا لازم اعيش قصة حب علشان اكون سعيد في حياتي وكده. وزي ما احنا شايفين ان الواقع حوالينا والاحصائيات تجارب الناس، ان نسبة الطلاق والمشاكل اللي في البيوت وفساد العلاقات، ان الشباب دلوقتي بقى شايف الجواز خنقة، مسؤولية، ضغط، دايما زعيق ومشاكل وخناقات، عدم تفاهم، نسبة الطلاق بعد اول سنة من الجواز عالية جدا، مظالم كتير وقضايا في المحاكم، وبنات البوستات بتاعت السترونج اندبندنت وومن اللي على الفيسبوك، اللي هو انت كنت لسه قارئ حاجة اخيرا، يعني حد من الشباب كان باعت يعني البوست واحدة إن هي مش عايزة تعمل حاجة لعيالها، الأكل ومش عارف إيه وبتاع، وإن هما لازم يعتمدوا على نفسهم، وإن إزاي يعني راجل ما يعرفش يعمل كوباية شاي. فالطبيعي المفروض إن المفهوم من الكلام ده إن مثلا أنا لما أقول لمراتي أقول لها بعد إذنك معلش أنا مثلا قاعد بذاكر ولا قاعد بشتغل بعمل حاجة، بعد إذنك يا حبيبتي اعملي كوباية شاي، تقول لي اعتمد على نفسك قوم اعمل لنفسك، أنت مش عارف يعني تحط المية في البويلر وتعمل كوباية شاي. فبتلاقي الـ الأفكار اللي موجودة كلها أفكار سامة، والتصورات اللي موجودة عندنا تصورات فيها غلط كبير. طيب احنا هنمشي يعني هنمشي زي الأعمى ماشي في الضلمة ومش شايف حاجة، هو أصلا هو ابتداء هو أعمى، وتاني حاجة هو ماشي فيه ظلمات بعضها فوق بعض. فطبعا كل اللي بيصدر الأفكار والأفكار دي واللي بينشر الأفكار دي في وسط المجتمع هو ده بعيد عن الوحي، بعيد عن الهدى، بعيد عن كلام ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما، يعني لقوم يوقنون، يعني حكم ربنا سبحانه وتعالى وتنزيل ربنا سبحانه وتعالى والحكمة اللي ربنا أنزلها والشرع والنور والهدى والبينات. يعني لما كنا بنشرح في سورة النور كنا بنقول يا جماعة إن سورة النور الآداب اللي فيها غض البصر وتسهيل الزواج وحد القذف وحد الزنا وآداب الاستئذان والحجاب وعدم الخضوع بالقول أو عدم إبداء الزينة، كل الآداب اللي موجودة في سورة النور دي الهدف منها إن المجتمع ينور. وأنكحوا الأيامى منكم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. فيجي واحد دلوقتي يقول لأ، ان حكم ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى لما يامرنا بغض البصر عن الحرام، وان ربنا سبحانه وتعالى يامرنا بالادب والاخلاق والعفه، وان لا يخلون رجل بامراه، وان البنت تحجب حجاب محتشم، وان هي تتكلم مع الرجل بكلام منضبط، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، واللي بيامرنا بالزواج بيرغب في الزواج ويرتب عليه ثواب واجور عظيمه، واللي عمل ضوابط وحقوق وواجبات والموضوع مش سايب كده، يجي واحد يقول لك ايه لا، السبب في التحرش والسبب في انتشار الزنا هو ايه؟ هو ان احنا بننادي بالعفه، وان احنا بنقول يا جماعه ان لا الشباب نحاول ان احنا نقلل الاختلاط، لان الاختلاط ده ثبت حتى مش هنا، كان حتى كان في مقطع معروف مشهور يعني اسمه الصداقه بين الولد والبنت، الاستاذ حسام عبد العزيز كان جايب ناس اصلا اجانب بتتكلم وابحاث من الغرب ومش عارف ايه، ان يا جماعه مفيش كده، هي اصلا بدات الجامعات على حد العلمي اللي انا شفته في الفيديو ده، ان في كتير من الجامعات او ان هم توصلوا ان سبب الاختلاط في الجامعات في الفترات دي طبيعي جدا، ان انت لما تجيب شاب مع بنت ويعيشوا في بيئة اختلاط وياخدوا على بعض ويشوفوا بعض ويخرجوا مع بعض ويهزروا مع بعض، ان ده اللي هيوصل للزنا، لان ده دافع الزنا، ده الداعي الى الزنا، مش العكس. مش العكس، مش ان انت لما تنادي بالعفة وتنادي بالحجاب وتنادي بغض البصر وتنادي بتعفيف بتيسير الزواج ده اللي يدعو للزنا او كده، ايا كان. فالهدف من الدروس بتاعتنا ايه؟ يعني ليه احنا النهاردة قررنا ان احنا عايزين نعالج الشبهة اللي عند الشاب اللي بيقول لا انا علشان افهم البنت اللي انا هعيش معاها وعلشان اعرف اختار وعلشان اكون ناجح في حياتي لازم يكون ليا صداقات دلوقتي، فما ينفعش تيجي تقول لي لا الدين بيقول ان انت ما تصاحبش بنات وان انت ما بقاش ليك صحبات بنات والبنت ما بقاش ليها تجارب، وهي البنت كاتبه في الكلام بتاعها ان لا لازم ان انت يكون عندك نضج عاطفي وتحب مره واثنين وثلاثه، وكذلك البنت تحب مره وبعدين تتجرح في مشاعرها وترجع تاني تحب واحد تاني علشان تكون ناضج عاطفي. طبعا ده كلام ما أنزل الله به من سلطان، كلام خطأ، كلام خطأ، يعني ده الضلال بعينه، إن الإنسان لما يحافظ على مشاعره ويحافظ على عاطفة بتاعته تكون غضة طرية كده وحاجة حلوة ويستمتع بكل حاجة في في في أول مرة يتكلم مع خطيبته ولا يتكلم مع زوجته كلام طيب، ولا أول مرة يخرج معاها، ولا عايز تقارن ده بالشاب اللي كان بيصاحب مرة واثنين وثلاثة وخرج وياما اتقال له بكلام حلو وياما خرج مع دي ولمس دي وعمل كذا، عايز تقارن ده باللي لسه في حالة الطهر وفي حالة العفة وفي حالة الحياء ولسه جديد يعني بالكرتونة بتاعته، عايز تقارن ده بده؟ طبيعي ان الشاب اللي بيصاحب كتير وبيسيب ومش عارف ايه، هو نفسه الشاب ده بيشتكي من ايه؟ كتير من الشباب كده، هو ما عادش عارف يحب، يعني هو ما بقاش عارف يحب، ما بقاش عنده، يعني قلبه بقى عامل زي الايه، الاستك اللي اتمط ده كده، ما فيش مساحة، ما بقاش عارف يدي، بقى الحاجات كلها بالنسبة له عادي. ايه الجديد يعني ان واحدة تقول لي انا بحبك؟ ايه الجديد ان انا اخرج مع واحدة، وان انا اسافر مع واحدة، وان يمسك ايد واحدة، وان يتجاوز؟ ايه الجديد في ده؟ ما هو جرب كل ده، فبالتالي هو الجواز بالنسبة له مفيش في حاجة جديدة، ده بالعكس كثرة التجارب والعلاقات اللي قبل الجواز هي اللي بتكون سبب في فساد الجواز، زي ما ان شاء الله هيجي معانا بإذن الله. فاحنا بنكلم الشاب ده بنقول له طيب، ربنا سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام في الشرع بتاعنا في ديننا بيديك البديل، يعني انت عشان تكون التصورات بتاعتك، انت دلوقتي بتزعم ان انت عايز نيتك كويسة، وعايز ان انت يبقى عندك تصور صح عن علاقة الرجل بالمرأة والزوج بزوجته، وان انت مش هينفع ان انت تفضل عايش زي القطة المغمضة كده وتتفاجئ يعني بواحدة كده، ايه ده، هتعامل معاها ازاي، ويعني ايه، تصور عجيب شوية. فربنا سبحانه وتعالى اللي خلقنا واللي اعلم بينا، قال تعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، اللي خلقنا واللي اعلم بينا جعل لنا مصادر للتعلم، مصادر ان انا افهم بيها التصورات بتاعتي، تصورات تكون صحيحة، تصورات تقربني من ربنا سبحانه وتعالى. يعني هل يا شباب الشاب اللي دلوقتي مثلا في ثانوي وشاب في جامعة، هل هو لما بيصاحب بنت، هل الصداقة والعلاقة اللي بينهم اللي مبنية على الشهوة، اللي مبنية على عدم تحمل المسؤولية، اللي مبنية على الاستمتاع اللحظي، اللي مبنية على الحاجات دي كلها اللي ما فيهاش بركة ربنا سبحانه وتعالى، اللي على غير هدى من الله سبحانه وتعالى، هل العلاقة دي هتكون شاب عنده تصور صحيح عن الزواج، وعنده فهم الواقع الزواج، وازاي ربنا سبحانه وتعالى يرضى؟ مش الزواج ده عبادة؟ يعني الزواج ده أمر ربنا سبحانه وتعالى، سنة ربنا سبحانه وتعالى بيثيب عليها الإنسان لما يحتسب نوايا صالحة، ولما يكرم زوجته، ولما الزوجة تكرم زوجها، بل ده ممكن يكون من أعظم أبواب دخول الجنة. ممكن واحدة بسبب إكرامها لزوجها، أو واحد بسبب إكرامه لزوجته، يكون في درجة عالية جدا في درجات الجنة بسبب حسن الخلق مع الزوج، بسبب أنه بيعدل معاه، بسبب أنه بيرحمها. فهل ربنا سبحانه وتعالى لما خلانا إحنا كده نمشي كده إيه، نخبط وناخد التصورات بتاعتنا من ان احنا نكلم بعض ونصاحب بعض ونخرج مع بعض، فيبقى ده تصورك عن العلاقة، ده تصورك عن الحب، ده تصورك عن الرجولة والجدعنة، تصور بتاعك هيجي هنا تصور فاسد. يعني انت مش هتاخد التصور عن علاقة الرجل بمراته من علاقة ابوك بامك، ليه؟ لان ابوك مش النبي عليه الصلاة والسلام، ابوك ممكن يكون عنده حاجات كتير حلوة، وامك ممكن يكون عندها، او امك ممكن يكون عندها حاجات كتير حلوة، لكن هي ممكن تكون التصور بتاعها مش كامل، تصور غلط. فممكن انت يكون والدك بيعمل حاجات معينة، فانت تقول اه هو ده النموذج اللي انا شايفه للراجل اللي بيتعامل مع الست، فانا عايز اطبق ده. ممكن يكون النموذج ده غلط، ممكن يكون الحاجات اللي هو بيعملها دي حاجات ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى. طب هنرجع لايه؟ يعني هقلد ابويا، ولا هقلد ابوك، ولا هقلد عمي، ولا خالي؟ ما انا عايز اشوف واحد خاض التجربة وبيعمل، ويعمل زيه، واشوف هو بيعمل ايه، بيتعامل مع مراته ازاي، والست بتتعامل مع جوزها ازاي. فلازم يا جماعه، ربنا اللي خلقنا وما دام دي عباده ويترتب عليها ثواب وعقاب ويترتب عليها جنه ونار، لازم يكون في حاجه ثابته نرجع لها، حاجه نعرف نتحكم ليها. ايوه، هو ده صح ولا غلط؟ في اخلاق، ربنا خلق اخلاق عامه كده، والنبي عليه الصلاه والسلام رغبنا فيها، في حاجات منها الانسان لو ما عملهاش ياثم، وفي حاجات فيها مستحبه، ففي في في معاملات، في اخلاق، حاجات ثوابت، وفي حاجات علاقات حقوق وواجبات بين الزوج وزوجته. مين اللي هيقولها؟ هاخدها دي من الصحوبيه، يعني شله الشباب والبنات اللي قاعدين مع بعض هم اللي هيطلعوا بالقواعد والضوابط دي. طب مين اللي هيحط الحقوق؟ يعني مين اللي هيقول للشاب اللي مصاحب بنت انت حقك تعمل كذا، وانت عليك كذا، وهي عليها كذا؟ مين هيحط الحقوق دي؟ هناخدها منين؟ هناخد التصورات عن العلاقات بين الشاب والبنات من الافلام؟ يعني حتى الافلام الاجنبي، كنا بنقول ده في الدرس اللي فات، كان الافلام الاجنبي زمان بي بي بي هو بيروج للعلاقات الجنسية بين الاثنين بيحبوا بعض، ف ما عندوش منظومة الزواج واستقرار الأسرة والكلام ده كله، لأ. فهو بيقول ان انتوا بتحبوا بعض، فهي بتبقى خطوات معينة لحد ما يوصل للزنا، فهو ما عندوش موانع من الزنا، هو عادي، هو واحد بيحب واحدة فبتلاقي مشاهد وبعدين شوية خلاص هو ايه مشهد الزنا. بعدين بدأ يتطور ويصدر الفكر ده لينا احنا، فبقينا عادي ان احنا نحب بعض، فممكن يحصل اخطاء يحصل فواحش بدافع الحب تحت ستار الحب. فقلنا ماشي يا عم الحاج جميل. شوية رجع قالك لا، بدأ يعمل افلام يقولك ان حتى مش لازم تكونوا بتحبوا بعض، يعني انت ممكن ان انت تكون ليك علاقة، مش انت يعني ان شاء الله، مش انت باذن الله، ان الشاب ممكن يكون ليه علاقة بالبنت ويكونوا منجذبين ببعض، ومش شرط ان هما يحبوا بعض ويتحملوا مسؤولية الحب ان كان اصلا فيها مسؤولية. لا، ده انت ممكن ان انت تعيش علاقة ان انت بتقضي شهوتك وهي بتقضي شهوتها، ولكن انتوا متفقين على ده ما يبقاش فيه ارتباط بينكم. وافلام كتير اتعملت بنفس الفكرة دي، لدرجة ان انا تفاجأت ان بعد فترة زي ما حكيت لكم في الدرس اللي فات ان بنت كاتبة كده، ان لا انا ليه علاقة بشاب وبقالي سنين واحنا متفقين ان احنا ما يبقاش فيه التزامات وما تخنقنيش بقى وتقول لي يعني نعيش جو المتصاحبين اللي بنحب بعض. لا مش عايزة ده حتى، مش عايزة ده حتى، يعني لا احنا عايزين نزني وعايزين ان احنا نعمل الفاحشة، ولكن حتى رابطة الحب لا مش عايزين دي اصلا، كل واحد يستمتع ويبسط. فانا عادي ان انا ممكن اكون بستمتع معاك وبقضي شهوتي معاك وفي نفس الوقت بحب واحد تاني ومصاحبه. ده ايه ده في الواقع في الشباب المسلمين دلوقتي، يعني مش بقول حاجة. فشوف قدرة الافلام على زرع الافكار، ان انت ايه ده فيلم جميل وظريف واتفرجت عليه والبنت اتفرجت عليه وترسخت الفكرة جوانا. فيجي دلوقتي بقى خلاص هو عنده تصور ان انا مش هينفع اخد تصوراتي غير كده. طب ده يا جماعة صح، يعني انا دلوقتي الهدف من السلسلة دي ان انا جاي بحاول اثبت لك ان انت ممكن العلم والتصورات بتاعتك وان انت تكون زوج صالح على مراد ربنا سبحانه وتعالى، تكرم زوجتك وتفهم زوجتك من خلال ان انت تقرأ الكتاب والسنة، من خلال انت تشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل ايه وتشوف امهات المؤمنين كانوا بيعملوا ايه، ومن خلال ان انت تسأل اهل الخبرة اللي حواليك. يعني والله انت هتاخد المعلومات وهتطبق، يعني هنضرب دلوقتي هنحكي دلوقتي نماذج وهنشوف هو فعلا انا ممكن اخد تصوراتي. يعني مثلا انا بحكي لك الكلام ده، انا مثلا عندي 28 سنة متجوز بقى لي فترة قليلة، فانا بحكي لك الكلام ده هل معنى ان انا قعدت افكر قلت هو انا هل انا اهل لان انا اطلع اكلم الناس اوجه الناس عن العلاقات بين الراجل وزوجته؟ بعدين قعدت افكر قلت اصلا انا مش هعمل ده، يعني انا مش ريليشن شيب كوتش، انا مش هعمل ده. يعني انا بنقل لك النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل ايه، والكلام قدامي وقدامك، انا هشوف النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل ايه في الموقف ده واحاول اقلده. يبقى دي الخبره هتيجي من كده، انا عندي علم، عندي تصور عن علاقه النبي بزوجته، كان بيعمل ايه في البيت، كان بيكلمهم ازاي عليه الصلاه والسلام، وبعدين انا بحاول اطبق التصور ده، يبقى انا كده فاهم التصور الصحيح. ويا جماعه مين عنده خبره في التعامل مع النساء زي النبي عليه الصلاه والسلام؟ النبي عليه الصلاه والسلام تزوج 11 مره، يعني عاش مع 11 امراه، منها المطلقه ومنها الثيب ومنها البكر. النبي عليه الصلاه والسلام مين هيبقى عنده خبره اكثر من النبي عليه الصلاه والسلام؟ يعني مؤيد بالوحي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت خبرة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع السيدة عائشة البكر صغيرة في السن، تعامل مع أم سلمة ثيب، تعامل مع السيدة خديجة أكبر منه في السن. طب أنت هتلاقي في سنة النبي وفادي النبي عليه الصلاة والسلام الهداية. فالهدف من السلسلة دي، معلش المقدمة طويلة شوية، فالهدف من السلسلة دي يا شباب إن أنا عايز أقول للشاب اللي بيقول دلوقتي لا انا لازم يكون لي علاقات مع البنات علشان ابقى فاهم، بقوله لا انت مش لازم يكون لك علاقات مع البنات، وان ده من تزيين الشيطان. وهيجي معانا ان شاء الله باذن الله ممكن في مره من المرات نتكلم عن فكره جواز الصالونات وليه دي حاجه مذمومه، وان هدف الشيطان اصلا في تغيير المسميات دي لينا، تمام؟ دي حاجه مذمومه بالنسبه للناس، مش قصدي ان هي حاجه مذمومه شرعا يعني. او ان احنا نقول للشاب ايه، خليك متسق مع نفسك. يعني ايه؟ يعني ما تحورش، يعني انت عايز تصاحب وعايز تعيش حياتك وعايز تقضي وقت من غير تحمل مسؤولية وتستمتع بالبنت اللي انت بتحبها وتقضي وقت لطيف، قول انا عايز اقضي وقت لطيف واستمتع وعيش خليك ايه، خليك واقعي، خليك متسق مع نفسك. يعني قول ايه، ايوه انا بعمل ذنب يا جماعة وانا بحب البنت دي وانا عايز اقضي وقت، وما تقعدوش توجعوا دماغي وتقولوا لي ايه غض بصرك وخليك عفيف وما تسيبك من الكلام ده، انا مش عايز الكلام ده، انا يا عم عايز اقضي وقت وانا عايز اعيش حياتي واستمتع. فلكن ما تجيبهاش تقول ايه تقوم اهي لا احنا عايزين نصاحب بعض دلوقتي علشان نفهم بعض وعلشان ايوه. طب ما في ناس، في بنات كتير وشباب بيفضلوا قاعدين مع بعض فترة المدرسة وفترة الجامعة وبيحبوا بعض ومقطعين بعض خناقات ومشاكل وحب، يعني ايه يعني الشوارع بتشهد له، وبعد لما اتجوزوا سنة بعد الجواز طلقها. يبقى هنا هل انت كده تقدر تقول ان العلاقات اللي اتبنت بالاساس الفاسد ده هي علاقة ناجحة؟ طب ليه نسب الطلاق عالية جدا؟ طب ليه الناس بتعاني من مشاكل في البيوت؟ ادخل على الجروبات اللي هي البنات، انا ما بدخلش يعني، بس اللي هي البنات اللي هي المتزوجات والاستشارات ومش عارف ايه وبتاع، شوف الكلام اللي الناس بتكتبه. فليه في مشاكل؟ ليه نسبة الطلاق عالية جدا؟ ليه كده؟ ليه؟ علشان احنا بعيد عن الوحي. ليه؟ علشان احنا عايزين كل حاجة ماشية بدماغنا. فاما ان انت تقول لا انا متسق مع نفسي وانا بعمل حاجة حرام وكده، واما ان انت تقول لا انا عايز اخد التصورات والعلم الصحيح، يبقى هاخده من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من ربنا سبحانه وتعالى علمنا. طيب احنا النهاردة معانا قصة هنحكيها كبداية، وبعدين بعد كده ان شاء الله هننطلق منها بقى للايه للدروس بتاعتنا. هو حديث طويل جدا، معرفش هنلحق نخلصه في المجلس بتاع النهارده، ولكن الهدف منه ان احنا هنضرب نماذج واحنا ماشيين كده. بصوا يا شباب، المقدمه اللي فاتت دي مش يعني انا مش معتبرها من الدرس، يعني احنا عندنا 21 دقيقه، دي بقى انتوا استحملوا معانا ايه تكمله الدرس. يعني الحديث اللي هنتكلم عنه النهارده الجي في الشمائل، في شمال المحمديه، الإمام الترمذي صنف الكتاب وجاب في باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. يعني كتاب الشمال كتاب رائع، وليه في شرح للشيخ محمد صالح المنجد ربنا يفك أسره على ساوند كلاود، جميل جدا للشمال المحمدية، أنصحكم تسمعوه يعني. فالإمام الترمذي صنف باب في الكتاب، باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، يعني مع أهله، يعني مع زوجته صلى الله عليه وسلم. يعني بيحكي لنا باسم التبويب ده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في وقت الليل في وقت السمر بعد العشاء كان ممكن يقعد مثلا مع السيدة عائشة أو مع بعض نسائه، هي تحكي مثلا يحكي معاها يتكلم معاها السمر يعني. ففي ان النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش زي كتير من الرجالة دلوقتي، يعني كتير من الرجالة دلوقتي هو مثلا بيشتغل الصبح مطحون طول النهار مش عارف ايه، بيرجع البيت مش طايق نفسه، فتكون مراته يا عيني عايزة تحكي معاه، يعني عايزة تتكلم، عايزة مش عارف ايه تفضفض معاه شوية تحكي معاه، فهو ايه مش عايز يتكلم، هو وقته في البيت، اما ان هو مثلا عنده شغل وراجع بيراجع الشغل بتاعه كمان في البيت، او قاعد على الموبايل بيلعب على فيديو جيمز على الموبايل، او بيقلب على السوشيال ميديا، او مشغل التلفزيون قاعد بيتفرج متابع مسلسل مش عارف ايه، ويهمل زوجته تماما. فهو بقى بيتعامل ان البيت عبارة عن هو لوكاندا، هو بيجي ياكل ويشرب وينام ويقوم وخلاص. فزوجته عايزة تتكلم معاه، تلاقي مثلا واحدة بيعدي عليها اسبوع واثنين وثلاثة وشهر وهي مش عارفة تقعد تتكلم معاه، يعني نفسها تقعد تحكي معاه وتتكلم معاه، فده بيعمل فجوة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش كده. وعايزين ننبه على حاجة برضو يا شباب واحنا بنبدأ، يعني اللي بيسمعني دلوقتي وهو مش متجوز ان شاء الله بإذن الله الكلام يكون نافع ليك، ان انت يكون عندك التصورات دي بإذن الله وربنا سبحانه وتعالى يستخرج منا ما يرضيه. اللي بتسمعني دلوقتي وهي متجوزة او اللي بيسمعني هو متجوز، ممكن واحنا لما هنتكلم هنشرح حديث ام زرعة دلوقتي ممكن تلاقي حاجات مش على هواك، يعني مش قصدي ان هي مش على هواك، يعني تلاقي مثلا ايه ده جوزي، هو اللي انت بتقوله ده اللي انت بتقوله ده جوزي، واللي انت بتتكلم عليها دي مراتي، فيقعد بقى ايه يبقى الهدف من الدرس يا جماعه الاصلاح، مش الهدف ان انت تطلعي من الدرس سمعت النهارده ده انت عارف انت شبه مين، انت شبه الست اللي هي شبه الراجل اللي هو مرات الست اللي هي الثالثه اللي هو كانت بتقول زوجي مش عارف عشانك، انت شكلك عشانك كده، فتخرجي من الدرس تتنططي على الراجل بالكلمتين اللي انت سمعتيهم. لا، مش ده الهدف من الدرس. الهدف من الدرس ان احنا يبقى عندنا وعي، ان احنا نفهم، ان احنا نشوف نماذج كويسه ونماذج سيئه، ان احنا لو في حاجه احنا مقصرين فيها نحاول ان احنا نصلح، لان ربنا سبحانه وتعالى قال والصلح خير. مش الهدف ان انا اخرج من الدرس ان انا كلامي سخنك على جوزك، لا، ان ايوه حتى الحديث قال عليك وحش، طب خلاص يبقى انت انسان سيء. لا، مش ده الهدف من الدرس. او ان انت تقول يثبت ليك بقى خلاص من الحديث، وان انت طلعت كمان مراتك سيئة الخلق ومش عارف ايه وبتاع، وانت يا عيني ايه مستحمل. فبس مهم ان انا انبه التنبيه ده علشان يبقى الكلام واخد مجراه الطبيعي. ماشي يا جماعة؟ وطبيعي ان انت هتسمع كلام هتلاقي نفسك انت مقصر فيه، او ان هتلاقي زوجتك مقصرة فيه، لان احنا بشر يا جماعة، طبيعي ان هيبقى فيه نوع من التقصير طبيعي. فكنا بنقول ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ليه وقت بيجلس مع السيدة عائشة يسمع منها. وانت زوجتك محتاجة ده، يعني زوجتك محتاجة وقت ان هي تتكلم، ان هي تحكي، ان هي تفضفض، العيال عملوا ايه النهاردة، ده انا عملت كذا، حتى لو حاجات تافهة. يعني ممكن في 10 دقايق الكلام ده كله يخلص اللي عايزة تحكيه، وهي تحس ان انت لو قعدت شوية تسمعها استحمل معلش شوية. ساعات ممكن تتكلم في حاجات تافهة، ما دام ما بتتكلمش في حاجة حرام، يعني ما دام ما بتجيبش في سيرة الناس ومش عارف، هي بتحكي حاجات يعني من باب ايه، ان هي بتتونس بيك. فكتير من الرجاله يقول لها انا دماغي ما بقول لك ايه، انزلي من على وداني ومش عارف ايه. ده من سوء العشره، ده من سوء العشره. النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش كده، يا اللي بتدور على الخبره ويا اللي بتدور على العلم والتصورات الصحيحه. النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش كده. الامام الترمذي صنف باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، وجاب حديث ام زرع، والحديث طويل مشهور، وفيه شرح رائع رائع رائع للشيخ ابو اسحاق الحويني، من أجمل دروس الشيخ على الإطلاق، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه ويبارك في علمي. اسمه ليلى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليه محاضرة على الساوند كلاود 2 ساعة، ومحاضرة على اليوتيوب 2.5 ساعة، ومش هتزهق منها. يعني محاضرة في غاية الجمال. الشيخ بيشرح فيها الحديث ده، وطبعا الشيخ ما شاء الله متوسع جدا بقى، وبيحكي لك قصص بره، فدرس جميل قوي قوي، يعني أنصحكم تسمعوه. الحديث اللي احنا اللي معانا حديث في البخاري وفي مسلم، حديث في البخاري وفي مسلم، وفي كتير من اهل العلم شرحوا الحديث. يعني القاضي عياض صنف كتاب مخصوص لشرح الحديث ده، ممكن على الجروب بتاعنا باذن الله لما هنغير اسمه، الجروب الخاص بالمجالس، ابعت لكم فيه بعض معاني الكلمات وشروحات واسم الكتاب ودرس الشيخ باذن الله، اللينك بتاعه. خلينا بإذن الله نبدأ في الحديث. قالت عائشة رضي الله عنها: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أمر أزواجهن أو من أخبار أزواجهن شيئا. هي سيدة عائشة قاعدة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فبتحكي له، فبتقول له إن في 11 واحدة ست كده قعدوا. بعض العلماء قال إن ده كان في الجاهلية، يعني ده كان في القصة دي كانت في الجاهلية، أو إن هي كانت بتحكي عن نساء مجهولات. يعني هي إما دي قصة قديمة في الجاهلية، أو نساء مجهولات النبي عليه الصلاة والسلام ما يعرفش النساء دي وما يعرفش الأزواج دول، والست اللي كانت بتتكلم عن جوزها بطريقة مش كويسة كان هي بتقول زوجي كذا، فدي ما تعتبرش غيبة، ما تعتبرش غيبة، مش مجلس غيبة يعني. وإلا لو كان ده مجلس غيبة كان النبي عليه الصلاة والسلام كان هينكر على السيدة عائشة. فإما ده أمر من أمور الجاهلية، السيدة عائشة بتحكي قصة زي قصص كده من الإيه، من اللطائف وكده وبتاع. وتخيل إن النبي عليه الصلاة والسلام قاعد بيسمع الحوار ده، يعني إيه، يعني السيدة عائشة بتحكي قصة 11 واحدة كل واحدة مع جوزها. طب يعني انا مثلا راجل، اي تخيل اي راجل مننا مثلا، انت بتحكي لي ده ليه، انا مالي، يعني انا مالي انت بتحكي لي 11 واحده قاعدين وقصه قديمه، وواحده قالت ده جوزي كذا والتانية انا مالي انا بالكلام ده. يعني النبي عليه الصلاه والسلام هو المحمل باعباء الدعوه واعباء الرساله وسياسه الناس والجهاد ومش عارف ايه، يقعد مع السيده عائشه وهي بتحكي له قصه. وشوف شوف السيده عائشه وهي بتنقل الكلام ده، فصاحت السيده عائشه وفصاحت النساء، نسوه في في في الجاهليه او العرب يعني عموما. فالسيده عائشه بتقول ايه، ان ال11 واحده دول قعدوا فتعاهدنا وتعاقدنا الا يكتمن من اخبار ازواجهن شيئا. هم قعدوا مع بعض، وده اغلب مجالس النساء، يعني الرجاله تبقى فاهمه كده، ان انت بتبقى دايما كراجل يعني زوج، يعني بتبقى ايه زي ايه ماده الحديث،

زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى، أو لا سهل فيرتقى، ولا سمين فينتقل. هي بتقول إيه؟ هي الأولانية بتوصف جوزها، بس هي مش بتمدحه، هي بتذمه. بتقول أنا جوزي عامل زي إيه؟ لحم الجملي الرديء، لحم جملي فيها نوع من الهزالة ورديئة. يعني إيه؟ يعني مش مثلا إيه، مش لحم ضاني حلوة كده الناس تحبها تحب تاكلها، لا، ده لحم رديئة. ومش بس ان هي لحم رديئة، ده لحم رديئة على قمة جبل، والجبل ده جبل فيه وعورة، جبل صعب ان الناس تطلعه يعني. فهي بتقول ايه؟ زوجي لحم جمل غث يعني رديء على رأس جبل وعر، لا سهل يعني الجبل سهل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. يعني ولا هو الجبل سهل ان الواحد يطلع كده ويجي على نفسه وياخد اللحمة اللي هي الرديئة دي ياكلها، لحمة الجمل الرديئة دي اللي أصلا الناس كلها مش حباها، أو ولا اللحمة مثلا سمينة، ده لحمة هزيلة أو لحمة رديئة، ولا اللحمة سمينة فتخلي الواحد يتحمل مشقة إن هو يطلع الجبل اللي فيه عور. فهي عايزة تقول إيه؟ هي عايزة تقول إن جوزها هي بتصفه بإيه؟ بتصفه بسوء الخلق، إن هو إنسان صعب، إنسان فيه كبر. والإنسان المتكبر في العلاقة مع زوجته بيبقى صعب جدا ان هو يعتذر. يعني هي بتوصفه ان هي علشان ترضي الشخص ده تبذل مجهود كبير جدا، كأن هي بتطلع جبل. وبتقول ان اخلاقه فيها رداءة، يعني هو بخيل، سيء الخلق، متكبر، حتى لما بيغلط ما بيعتذرش. فشوف المرأة هي تصف زوجها بإيه. وده يعلمنا إن الستات بتبقى مركزة. يعني الست بتبقى مركزة في التفاصيل، تفاصيل الزوج، في الكرم، في الحلم، في الأخلاق بتاعته. فالست دي بتوصف زوجها بأوصاف غاية في السوء، إن هو سيء الخلق، ومن أسوأ الأخلاق إن الراجل يكون بخيل، وان هو يكون اخلاقه صعبه. يعني ممكن يقول لمراته حاجه، او مثلا عملت حاجه يقوم الدنيا وما تقعدش. يعني انا قلت لك اعملي كذا ما عملتيش، تقول له خلاص معلش انا نسيت، انا اسف، ازاي نسيتي يا عم، عادي نسيت خلاص. فتقعد تعتذر ليه وتفضل تعتذر، ويقول لها برضو انا مش راضي، وانا مش مسامحك، يا عم في ايه. فتفضل تبذل مجهود رهيب علشان ترضيه، وفي الاخر ما يرضاش. ولما يغلط، لان هو متكبر، لما يغلط ما يعتذرش. واحيانا بعض الرجاله هو بيظن ان من الرجوله، وان انا يبقى ليا هيبه وكده، ان انا لو غلطت ما اعتذرش ليه، علشان مراتي ما تاخدش عليا. بينما ان لما الانسان بيتواضع ولما الانسان بيعتذر بيكبر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ازداد عبد بعفو إلا عزة. يعني انت لما تعفو عن زوجتك، ولما تسامحها، ولما تغلط تقول لها معلش انا اسف انا اخطأت، تعتذر وتتعود ان انت تعتذر، اولا ده دليل تواضع، ان انت مش متكبر، وثانيا زوجتك تقدر ده. المرأة العاقلة السوية تقدر ده، تفهم ان انت لما اخطأت ان انت كان ممكن تعمل زي ما الناس بتعمل عادي، ما اعتذرش، ويفضل يجادل، وانت اصلا اللي وصلتيني للغلط ده، وانت اللي عصبتيني، وانت اللي عملتي كذا. وهي البنت عيني طيبه مسكينه، فلما يضغط عليها ويحاصرها من كل الاتجاهات، وان اللي هي اللي يعني هو اتنرفز واخطا في حقها، وهي في الاخر ومش عايز يعتذر، متكبر بيأنف ان هو يعتذر، وهي ما عملتش حاجه، فيرجع يقول لها لا انت اللي وصلتيني لده. فتوصل لدرجة ان هي البنت هي اللي تعتذر، يعني هو اللي غلطان في حقها، لكن هو انسان متكبر مش عايز يعتذر، فهي عيني عشان العلاقة تستمر وان هي حريصة عليه فهي اللي تعتذر. فده من سوء العشرة، من سوء العشرة. فالشاب اللي عايز يتعلم، يتعلم ان هو يبقى متواضع، يتعلم ان هو يبقى سهل، ان هو يفتح زي ما كان الشيخنا الشيخ اسحاق بيقول، يفتح للناس المجال للاعتذار. يعني احيانا، وده موجود في النساء برضو، ان ممكن واحد مثلا أخطأ في حق زوجته مثلا، عمل غلطة عادي مش واخد باله يعني، أو واخد باله زعلها يعني، فهي تتقمص وتقلب وشها وتبوز وتقلب حياته نكد، فيقول لها معلش أنا آسف، وتفضل مصرة على إن هي يا بنتي ما تبقيش نكد يعني، هو خلاص بيصالحك وبيرضيكي وهي مكملة. او ان يعني اتعود ان انت، او تعودي ان انت، ان انت تفتحي المجال للناس ان هي تصالحك. يعني في واحد انت بتيجي تصالحه تعتذر له تقول له والله فلان معلش انا اسف، اعمل ايه يعني باسفك ده؟ يا عم خلاص والله انا اسف انا ما كانش قصدي. لا انت، انت فاكر في يوم الفلاني عملت، يا عم طب اولع في نفسي طيب عشان ترضى يعني، يا عم انا غلطت اخطات وانا مقر بخطئي، اعمل ابوس ايدك وابوس رجلك يا عم انا غلطان. فيوصلك لمرحله ان انت، انت صالحته في الاخر لكن هو ارهقك يعني، خلاك علشان تصالحه وتعتذر له ان انت يعني جيت على نفسك قوي، فبعد كده انت حتى تتقفل من الشخص. فالعتاب الشديد اللي فيه جلد الشخص اللي قدامك يعني، انا خلاص بص انا مسامحك بس انت خد بالك انت كذا، ولو الغلطه دي اتكررت يا عم خلاص انت بوظت انا مسامحك خلاص. يعني تعفو عن زوجتك وتتغافل زي ما هي وخلاص، ما تقعدش بقى ايه انت عملت حاجه حلوه ما تفسدهاش، انت عملتي حاجه حلوه خلاص ان انت عديتيها له، ما بقاش تقول فاكر بقى في اليوم الفلاني، فاكر من 10 سنين لما انا قلت لك وديني وهات لي مش عارف هات لي ايس كريم وما جبتليش، وقلت لك انا نفسي في سندوتش شاورما ما جبتليش، وهيجي معانا قصه سندوتش شاورما دي قدام شويه. فتقعد تفكره وتعكر عليه، خلاص يا ستي هو بيعتذر لك خلاص. فهي بتصف زوجها بايه المرأة الاولى؟ ان هو سيء الخلق، ان هو صعب ان هي ترضيه، تمام. الثانيه بتقول ايه بقى؟ قالت الثانيه زوجي لا اثير خبره. بتقول لهم يا جماعه بصوا انا مش عايز اتكلم. ليه مش عايز تتكلم ليه؟ بتقول اني اخاف الا اذره، يعني اما معنى الكلام ان انا خايفه لو انا اتكلمت هلبخ الدنيا ولو الكلام وصل له فهيطلقني، او ان انا لو فتحت في الكلام عليه المنيل ما فيهوش ميزه هو كله عيوب، فلو انا فتحت في الخبر بتاعه مش هسكت. يعني بتقول زوجي لا اثير خبره اني اخاف الا اذره، يعني اما اذر زوجي ان هو يطلقني لما يسمع ان انا بقول عليه كلام زي الزفت، او ان انا لو فتحت في الكلام عنه من كتر عيوبه، من كتر عيوبه مش هبطل كلام. بتقول بس انا يعني ايه مش عايز تتكلم، انا مش عايز اتكلم بس لو هقول يعني لو في حاجه يعني، انا برضو عشان ايه ما يبقاش انا احنا تعهدنا وتعاقدنا يعني، ان اذكره اذكر عجره وبجره، يعني لو مصرين ان انا اتكلم هقول بقى ان العجر اللي هو انتفاخ العروق اللي في الرقبه فهي كنايه عن العيوب الظاهره، والبجر يعني انتفاخ السر. فبتقولي يعني انا لو هتكلم هو عنده بصراحه يعني عنده عيوب ظاهره كل الناس شايفاها، وفي عيوب ما حدش عارفها غيري، بس انا لو قلت هقول العيوب الظاهر والمستخبي. فهي كانها ايه يعني، هي ده شردت الراجل خالص. يا ريتك اتكلمتي، ده انت كده لما ما اتكلمتيش الناس اصلا هتذهب بعقلها كل مذهب، يعني هتقعد بقى ايه تتخيل وتقول اه ده الحجر والبجر ده اخلاقه بقى في كذا وكذا وكذا، ماشي. فدي الايه التانية، قالت ان هو في عيوب ظاهرة للناس وفي عيوب ما بتظهرش غير في البيت، وده كتير من الناس كده، كتير من الرجالة وكتير من النساء برضو كده. هي ايه، هي البنت ما شاء الله حبوبة جدا في وسط صحباتها والناس كلها بتحبها، وفي وسط الدرس بتاع تحفيظ القرآن ما شاء الله الأخت فلانة دي مؤدبة جدا وصوتها ما بيطلعش وما شاء الله حقيقية كده ومش عارف ايه، ولما ترجع في البيت جوزها يتكلم معاها كلمة تلاقي لسانها قد كده، وتلاقيها بترد عليه وبتشوح له وبتعلي صوتها، بتعلي صوتها عليه وتقفل في وشه الباب وتقول له وتتعامل معاه بنوع من الندية كلمة بكلمة، وليه يعني انت تقول ما انت ليه يعني انا لا تقول لي كذا لا هعمل، ولا يا بنتي ما تروحيش لا هروح، وانت يعني وانا الخدامة اللي ابوك جابها لك، وترد عليه هي دي الاخت اللي كانت بره في الـ السوشيال سيلف، الاخلاق الاجتماعية بتاعتها الادب والاخلاق، هي دي ده في جزء كذلك الراجل ممكن يبقى راجل كده قبها كده واخلاق والجنتلة وفي الشغل ومش عارف ايه، والناس كلها بتحبه ومش عارف، ومعروف في المنطقة واهل المسجد بيحبوه، فلان ده راجل طيب وخلوق، ده كل ما تشوفه تلاقيه مبتسم، اول لما يدخل البيت تلاقيه قافل وشه ومكشر وخناقات، تستغرب يعني، تلاقيه بيتكلم مع الناس ومع صحابه جدع جدا مع صحابه وجدع، ولكن في البيت مراته تطلب منه طلب ولا يبقى في حاجة في البيت محتاجة ان هو يشتغل ولا يعمل حاجة، تلاقيه مش عايز يبذل مجهود. فأخلاق الإنسان الحقيقية تظهر فين؟ في البيت. لأن انت خلاص انت كان ممكن بتتجمل في الخطوبة ولا بتتجملي في الخطوبة واللي انت عايزه حبيبي، ولما اجي لك البيت هعمل لك اللي انت عايزه، والكلام ده كله ممكن في الخطوبة يبقى فيه تجمل، لكن انت مش هتقدر ان انت تتجمل في الزواج يعني شوية، وهتظهر على حياتك، هتظهر على حياتك. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم خيركم لأهله. يعني عايز تعرف الراجل ده كويس ولا لا، عايز تعرف الانسان ده انسان اخلاقه طيبة ولا لا، شوف زوجته بتقول عنه ايه، شوف اخلاقه في البيت مع زوجته مع اولاده مع اهله مع امه. خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي. فهي بتقول ان ليه عيوب ظاهرة وفي عيوب تانية محدش عارفها غيري، عيوب باطنة. فالاصل ان الانسان يحاول يصلح من نفسه، يصلح من نفسه في البيت. يعني انت داخل دلوقتي على علاقة جديدة في خطوبة في الزواج، وانت عارف ان انت عندك عيوب عندك مشاكل، اقف مع نفسك واقفة. يعني بلاش يا جماعة جو التصلب والفتونة اللي هو لا انا كده وهي تقبلني زي ما انا. ليه يا عم تقبلك زي ما انت؟ ليه ما تغير نفسك؟ يعني في حاجات انت سهل ان انت تغيرها، في طباع وفي اخلاق لو انت اشتغلت على نفسك سهل ان انت تغيرها. ليه؟ لان ده من العبودية. يعني انت بتعملش كده تفضلا، انت لما تظلم زوجتك ويجي تيجي يوم القيامة في ديوان مظالم، ممكن تكون سبب في ان انت تدخل النار عياذا بالله، او الست اللي هي بتسيء عشرة زوجها ان شاء الله يجي معانا باذن الله كلام كتير باذن الله في حديث تاني. يعني خلينا ايه عشان ما نطولش عليكم يعني باذن الله. فهي قالت ايه؟ ان هو ليه عيوب ظاهرة وعيوب باطنة. فبننصح الشباب لو انت داخل في موضوع جديد انت قدامك فرصة ان لو انت عندك عيوب بلاش ان انت تدخل الموضوع وتقول انا مكمل زي ما انا واللي قدامي يتقبلني على وضعي. ايوه انت في الاخر هيبقى عندك عيوب، ولازم هيبقى في مساحة من ان احنا هنقبل بعض، ده موجود. يعني طبيعي ان زوجتك هيبقى عندها بعض الاخطاء وبعض الحاجات اللي انت مش حاببها، في حاجات هي بتحاول ان هي تغيرها، وانت كذلك ما انت بشر عندك اخطاء، يعني عندك اخطاء. لكن اللي مش مقبول ايه يا شباب؟ ان انا ابقى رافض ان انا اتغير، ان انا ابقى رافض ان انا اتغير، ان انا مش عايز اغير اخلاقي، ان انا مش عايز اغير نفسي، لا ده المرفوض. قالت الثالثة، دي بقى ايه ظريفة جدا، تقول زوجي العشنق. العشنق ايه؟ يعني زي كأن انت تقول ايه، طويل وهبل، يعني طويل طويل طويل وغبي، طويل ومفيش منه فايدة، يعني يا ريت الطول ده جاي كده بهيبة ومش عارف ايه وبتاع، لا ده طويل وبأحمق. زوجي العشنق، ان انطق اطلق وان اسكت اعلق. يعني لو جيت اتكلمت معاه وقلت له انا متضايقه ولا انت فيك عيب كذا ولا مش مديها فرصه ان هي تعبر عن مشاعرها، ان هي تقول لو انا اتكلمت، هي بتقول ان انطق، يعني لو قلت والله انا متضايقه ولا هو في مشاكل كذا ولا عايزه حد يصلح ولا اي حاجه، هيثور عليها وهيطلقها. طب تعمل ايه؟ ان اسكت، طب هسكت ومش هتكلم وهستحمل عشان عيالي وهستحمل علشان بحبه علشان مش عايز اعيش مطلقة. ان اسكت اعلق، يعاملها كالمعلقة. المعلقة يعني ايه؟ يعني لا هي كأنها متجوزة ولا هي مطلقة فتستنى يمكن حد تاني يجي يتجوزها. فتعمل ايه دي؟ زوجي العشنق يعني احمق طويل بلا فائدة، ان انطق اطلق وان اسكت اعلق. بتقول بتوصف جوزها ان اخلاقه فيها حدة، ان هي لا تأمن الكلام معاه، اي كلمة يقولها دايما خايفة ان هو يطلقها. والمرأة لما تعيش في حالة من الرعب ان هي لا تأمن مع جوزها، ده بيبقى شعور مؤلم جدا، شعور مؤلم. اول واحده يعني اول ثلاثه اهو، بص يعني ايه يعني الرجاله ضايعين خالص. الرابعه هي اول واحده تبتدي تمدح في جوزها، قالت الرابعه: زوجي كليل تهامه، لا حر ولا قر او ولا قر ولا مخافه ولا سام. يعني ايه الست بتمدح جوزها؟ بتقول انا زوجي ده راجل ايه، راجل زي النسيم كده، راجل سكره كليل تهامه. ليل تهامه، تهامه بلد معروف ان ليل تهامه ليل جميل، يعني ايه الهوا فيه حلو كده، النسيم كده حلو. فهي بتقول ايه، بتوصف بتشبه جوزها بليل تهامه، ان الجو حلو كده. بتقول الراجل ده، الراجل ده جو حلو، يعني راجل ظريف، راجل خفيف كده، راجل زي النسمه كده، كليل تهامه لا حر ولا قر. يعني ايه لا حر ولا قر؟ يعني بتقول بتوصف الليله مش حر قوي شديد الحراره، ولا قر يعني شديد البروده. يعني هي بتقول ايه، لا هو عصبي قوي حامي وسخن كده على طول، واي حاجه يتعصب وينفعل ومش عارف ايه وبتاع ويزعق ويولع البيت على اي حاجه تافهه، ولا هو ايه بارد ما بيتحركش حتى تقعد تستفز فيه. يعني انت يا جدع انت ما فيش احساس خالص، وهو تقعد تستفز فيه وهو يضحك، ما بيتحركش خالص، ما فيش اي نوع من ردة فعل. يعني هي بتقول ايه، لا هو حر يعني هو عصبي وحامي وسخن كده، ولا هو بارد. وبتقول ان هو معتدل، والاصل ان الرجل يبقى كده، يعني ما يبقاش على طول بيزعق. انت لما تزعق على طول في بيتك، ولما ترد يعني ايه، البيت يا جماعه مش هينفع يبقى فيه اتنين ستات، ومش هينفع يبقى فيه اتنين رجاله. يعني ايه؟ يعني مش هينفع اتنين ستات، انت مراتك تردح فانت تردح قدامها، فتقعدوا تردحوا لبعض كده، البيت قلب اتنين ستات، فانت كده بتنزل، انت كده هيبتك بتضيع. الراجل اللي اتعود ان هو بيزعق كتير وبيضرب زوجته كتير وبيعمل وبيهنها كتير، هي خلاص بعد فتره جتتها بتنحس، يعني خلاص، يعني هي ايه بقت، هو اصلا بينزل من نظرها، فبتلاقيها ممكن في مره تقوم رد عليه، تتطاول عليه، ما عادتش خايفه منه خلاص، ما بقاش ليه هيبه. ليه؟ بيزعق كتير، صوته بيعلى كتير على الصغيره والكبيره، على التافهه اي حاجه تلاقيه بيزعق ويقوم الدنيا. فبعد فتره الست ايه، هو الراجل ينزل من نظرها. وفي نفس الوقت ما تبقاش بارد، يعني ما تبقاش إيه، لا في حاجات لازم تظهر فيها نوع من الشدة. زوجتك أخطأت خطأ، ولازم ان انت يكون في نوع من الحزم، مش بتكلم عن القسوة، مش بتكلم على عدم الرحمة، لا، بس ما ينفعش انت تبقى بارد. يعني في مواقف تبقى لا تغار على زوجتك، يعني تلاقي سايب زوجته وتنزل وتروح وتيجي وتلبس مايو وتلبس شورت وتلبس مش عارف، وما تسيب راحتها وتبين رقبتها وتلبس تلف مش عارف الطرحة سبانيش وتعمل وتكلم زميلها في الشغل مش عارف. يعني تلاقيه في حالة من البرود كده، يا عم انت في اتحرك شوية كده، تلحلح يا اخي مالك. يعني انت سايب كده زوجتك بتسلم على ده بايد وشفت وتسلم على ده وتبوسه، وفي مالك يعني اسخن شويه، مش هينفع كده. يعني ال ال ال البرود اللي هو في حاله من الدياثه، اللي ما بيغيرش على اهل بيته، سايبها تتعامل مع ده وتحتك بده وتكلم ده وتختلط بده، وانت في ايدك ان انت تكفيها، يعني قادر ان انت توصلها، ان انت زي ما هيجي معانا باذن الله في طباع النبي واخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، زي ما وصل السيده صفيه، مع ان هو كان في الاعتكاف، خرج يوصلها ليه؟ صيانه ليها. قادر ان انت معاك عربيه توصل زوجتك، بدل ما تسيبها يا اخي تتمرمط في المواصلات، وان هي تحتك بده وده يرخم عليها وده يعكسها، ما تنزل. بدل ما انت قاعد على القهوه، ولا قاعد بتلعب بلاي ستيشن، ولا قاعد مش عارف بتعمل بتلعب على الموبايل، ولا قاعد بتبص في السقف، انزل يا عم شوف مراتك عندها مصلحه، اضلها مصلحتها. ما تبقاش بارد، يعني خليك عندك غيره على زوجتك. احنا قلنا في الحديث لما النبي عليه الصلاه والسلام قال: اتعجبون من غيره سعد؟ قال: والله لا انا اغير منه، والله اغير مني. فما يبقاش الانسان عصبي حامي ويتعصب على اي حاجه يفقد هيبته، وفي نفس الوقت ما يبقاش بارد عنده حاله من الدياثه، وان هو يسيب زوجته بتتعامل مع، يبقى معتدل. فهي بتقول ايه، زوجي كليل تهامه لا حر ولا قر ولا مخافه ولا سامه. لا مخافه ولا سامه يعني ايه يا شباب؟ يعني هي بتقول انا لما بتكلم معاه مش خايفه. مش خايفه يعني ايه؟ يعني هل هو ملوش هيبه؟ لا، مش هي ما تقصدش كده، هي مش قصدها ان هو هيبته واقعه او ان هي مش عامله له اعتبار. هي بتتكلم ان احيانا بيبقى الراجل زي ما كان الشيخ سعيد الكملي بيحكي، بيقول ايه؟ بيقول واحد جاله بيحكي له، بيقول له انا متجوز 2 ولا متجوز 3 ومقعدهم في بيت واحد، وبدخل البيت ما بسمعش صوت ولا نفس ولا مش عارف ايه وبتاع. فالشيخ سعيد ربنا يبارك فيه ويحفظه قال هذا لانك جبار من الجبابره. فهو ما هي الست ست، يعني ده حصل في بيت النبي عليه الصلاه والسلام، ان هي الستات لازم لابد في غيره، لازم مش عارف ايه لكن ما قعد التلاته مع بعض في نفس البيت، ده انت جبار، وفي نفس الوقت ما فيش واحده بتتنفس، ما هم خايفين منك، مرعوبين منك. فلما ال ال ال الست تبقى مرعوبه من جوزها مش عارفه تتكلم، فهي ال ال ال المراه دي بتمدح زوجها بايه؟ بتقول لا ده هو راجل معتدل كده وطيب، وممكن اتكلم معاه وممكن اغلط البخ في الكلام وانا مش واخده بالي، يعني مش متعمده ان انا مش يعني مش معناه الكلام ان هي قله احترام لي، لا ده انا بحترمه وبحبه وبقدره، لكن طبيعه المراه فلتات لسان كده مش عارف ايه. فما تبقاش بتتكلم وهي بتحسب الكلمه، خايفه، خايفه تقول كلمه فيزعق لها، خايفه، لا بتتكلم عملتي كذا، هو طلب منها طلب، عملتي كذا، لو قلت له ان انا ما عملتش هيزعق لي، ولو قلت له ان انا مش عارف نسيت هيعمل. لكن لما تامن ده دليل ان الراجل ده طبعه طيب. يعني ايه؟ يعني معلش والله يا حبيبي انا نسيت، او انا كنت طب هعملها حاضر، فيقول لها طيب ماشي تمام، ما يردش ما يعلقش. فهي ما بتبقاش خايفه، بتتكلم براحتها، بتتكلم براحتها، مش خايفه منه، مش خايفه منه ده نقص هيبه، لا مش خايفه منه الخوف اللي هو الرعب اللي الست قاعده بتحسب كلامها، واتكلم ولا ما اتكلمش، عايزه تفتحه في موضوع، عايزه مثلا تروح لواحده صاحبتها، ولا عايزه تنزل تخرج تروح مشوار، ولا تعمل حاجه، زهقانه عايزه تخرج، عايزه تتفسح، عايزه تغير جو، وخايفه، خايفه تفتحه في الموضوع يهب فيها، فبتقوم ساكته تكتم في نفسها يا عيني. بتقول ايه؟ ولا مخافه ولا سامه. فكنا بنقول يا شباب ان من رداءة الرجل من سوء العشره ان هو تبقى زوجته على طول خايفه منه، خايفه تتكلم قدامه، خايفه تغلط قدامه، او ان هو ما يبقاش يبقى كلامه جاف. هي بتقول لا ولا سامه، يعني لما بيقعد يتكلم معايا كده ويحكي لي ومش عارف ايه وبتاع ما زهقش من كلامه، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، ما زهقش منه، يقعد يتكلم ويحكي معايا ويحكي لي قصص ومش عارف ايه، واحب ان انا اسمع منه، هو فتح في الكلام ابقى انا قاعدة مستمتعة. فهي شوف بتمدح جوزها بايه، وده مهم ان الراجل يتعلم ده، ان هو يعني انت قاعد في البيت خلاص، استثمر قعدتك في بيتك ان انت يكون لك وقت مع زي ما هما بيقولوا كده، الناس بيقولوا كواليتي تايم كده، يا راجل خلي عندك شوية كواليتي تايم، يعني ما تبقاش قاعد كده على طول قاعد ماليها عن مراتك، اقعد يا اخي لغيها كده، قول لها اي حاجه، اقعد احكي لها اي حدوته، اقول لها اي قصه، بدل ما انت قاعد تلعب في الموبايل، وقاعد تبص على البنات اللي على الانستجرام، وقاعد تقلب وتتفرج على التلفزيون وتبص على الممثله وتشوف ايه ده، يا سلام لو كانت مراتي حلوه زي البنت دي، ما هي مش هتبقى حلوه طول ما انت قاعد تبص، طول ما انت قاعد تبص على اللي رايحه واللي جايه مش هتشوف مراتك حلوه. فهي بتقول ان جوزها بتمدحه ان هو طيب الكلام لا سأمة. القائلة الخامسة، طيب شباب احنا كده ممكن بقالنا ساعة، فانتوا ايه ظروفكم؟ يعني مكملين ولا تعبتوا ولا ايه؟ احنا ممكن نوقف ونكمل الحديث مرة الجاية لو احببتم. يعني نكمل نكمل نكمل، عجبكم انتوا الكلام؟ ها تحبوا انتوا الحوارات دي؟ بقول اكمل انا لسه جاي. طيب ماشي، صلى على النبي. يبقى احنا كده قلنا ايه؟ قلنا اول اربعه، اول ثلاثه يعني ايه؟ بوظوا الدنيا خالص. الرابعه يا عيني قالت كلام كويس عن جوزها. الخامسه بقى بتقول ايه؟ قالت الخامسه زوجي ان دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عن معاهد. بتقول زوجي إن دخل فهد، الشراح قالوا فيها معنيين، الفهد جاية من الفهد، يعني إما إن هو بيهتم بأمر العلاقة الزوجية زي الفهد، او ان هو بيتغافل من الغفلة، الفهد بينام كتير، فهي بتصف زوجها بتمدحه اما بالرجولة والاهتمام بالعلاقة الزوجية، العلاقة بين الرجل والمرأة، العلاقة الخاصة، او ان هو لما بيدخل البيت بيتغافل، يعني بتوصفه ان هو بينام كتير، يعني مش معناها ان هو، لان العلماء اختلفوا في الشرح الجزئية دي، قالوا هي دي بتمدحه ولا فيها، هو ده مدح ولا ذم. فاللي قال الاولاني الفهد، يعني زي من وثوب الفهد مثلا على للجماع، او معناها ان التغافل ان هو بينام فبيتغافل عن الحاجات اللي في البيت، الحاجات اللي ناقصه ومش عارف ايه وبتاع زي ما هيتكلم دلوقتي، او قالوا ايه، قالوا لا ده هي بتذمه، ده بتقول إيه فهد، يعني بيثب علي وثوب الفهد اللي بيضربها، يعني بيهجم عليها وينط ويعمل حركات ويتكرف في الهواء، راجل كوابونجا خالص، ده ضرب. او ان هو زي الفهد بينام عن حاجات البيت، بينام عن حاجات البيت. لما قرات في التفسير عجبني المعنى ده، ان هي لا هي ما بتمدحوش، هي بتذمه، لكن الاشهر ان ده مدح، الاشهر ان ده مدح وهيجي معانا. فوجه الذم ايه يا شباب؟ تاني ركزوا، وجه الذم ان هو اما ان هو بيضربها زي ما الفهد بينقض على الفريسه بتاعته، هو بيدخل عليها يعجنها، ماشي؟ او وسامحونا احنا النهارده في الدرس بنتكلم يعني ايه بلغه فكه شويه، لان انا كان هدفي من درس النهارده يبقى هو الدرس يبقى خفيف كده يفك شويه الناس يعني. او ان هو بينفض بمعنى اصح يعني حاجات البيت، يعني داخل عارف ان مثلا الثلاجه ناقصه حاجات محتاج ان هو يجيبها مثلا، او مراته مثلا مشغوله شويه مش عارفه تجيب طلبات البيت، شايف في حاجه عايزه تتصلح مثلا، محتاج يجيب بتاع الكهرباء، محتاج يجيب سباك، مش عارف ايه، هو مكبر دماغه سايبها هي تشيل كل حاجه، وده غلط. يعني لا ينبغي للراجل، النبي عليه الصلاه والسلام كان في بيته، وده هيجي معانا ان شاء الله، كان في مهنه اهل. شوف العظمه، ان انت في البيت قاعد يا عم اعمل اي حاجه، الست على فكره بتحب كده، يعني الست بتحب الراجل لو لقيت لمبه بايظه كده قوم صلحها، اعمل لك اي منظر، انزل اشتري لمبه وغير اللمبه اللي بايظه، شوف مثلا ايه التكييف، شوف التكييف بيتصلح، فك التكييف وامسح الفلاتر، اعمل اي حاجه، اعمل لك اي منظر في البيت، ما تبقاش قاعد والحاجه بايظه، كلم الراجل وقف على ايده اتحرك. فهي بتصف الشخص اما ان هو بيضربها، وده هيجي معانا دلوقتي، واما ان هو لما بيدخل البيت بينفض للحاجات بتاعه البيت، ما بيعملش حاجه. انتوا واخدين بالكم يا شباب الكلام، الكلام ده داخل في الصلب بتاع المجتمع بتاعنا ازاي، في الواقع بتاعنا ازاي؟ يعني الكلام لما انا اتلافى الاخطاء دي، ده ردا على كلامنا اللي كان في البدايه، لما انا افهم التصورات دي وافهم ان الزوجه دي ذمت زوجها على ده، واخد بالي انا من الحته دي واطبق ده في بيتي، ده مش نجاح، ده مش تصور صحيح. المهم يعني، او ان هي لا ده هي بتمدحه، ان دخل فهد يعني مهتم بامر العلاقه الزوجيه، وده امر مهم، امر مهم ان الراجل يهتم بزوجته من الجانب ده، ان هو يعف زوجته، يشبع رغبه الزوجه، وده يثاب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع احدكم صدقه. البضع كناية عن الجماع. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن وضعها في حرام، يعني هم بيقولوا يا رسول الله يعني يستمتع بما أحل الله سبحانه وتعالى وياخد ثواب كمان، يعني يقضي الشهوة ويستمتع وياخد ثواب. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. ف كتير من المشاكل الزوجيه بتبقى بسبب ده. ويعني انا يعني في اللقطه دي في الحديث ما كنتش حابب ان انا اعلق، لكن ان الله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق. كتير من مشاكل الزوجات والنساء ان زوجها بيتغافل عن المساله دي، ان زوجها بيهمل زوجته، لا يشبع زوجته من الجانب الاحتياج الجنسي، وده امر مهم. وكتير من الشباب، وخلينا نتكلم بوضوح اكتر، كتير من الشباب بيبقى عنده مشكله في الموضوع ده بسبب ادمان مشاهده الافلام الاباحيه وفعل العادات السيئه والاستمناء والامور دي بتؤثر على العلاقه الزوجيه فيما بعد. فكتير من الشباب يتفاجأ ان بعد الزواج هو عنده مشكله وزوجته بتعاني من الامر ده، ان هو غير مهتم بيها. ما هو ده يعني ده من الأشياء اللي بتشعر المرأة بأنوثتها، إن هي بتمدح جوزها، إن هو لما بيشوفها في البيت بيرغب فيها، وده أمر طيب للمرأة، هي بتحس إن هي جوزها راغب فيها، شايفها حلوة، ده شيء طيب. ده بالعكس، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل من العقوبات، من عقوبة المرأة للتأديب، الهجر في المضاجع. قال تعالى: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فلما الراجل مثلا يترك زوجته يبتعد مثلا عن أمر الجماع، ده ممكن يكون من أسباب التأديب للمرأة اللي هي الناشز. فاهمين يا شباب؟ المهم ان ده هي بتمدح جوزها اما بالمدح ده، او بتمدح جوزها بتمدحه يعني بالرجولة وكده، ده مما يمدح به الرجل، او بتمدح جوزها بان هو بيتغافل لما بيدخل البيت. بيتغافل يعني ايه بيتغافل؟ يعني مش لازم تعلق على كل حاجة. اكتر واحد بتلاقي الراجل قاعد في البيت، ايه اللي جاب الكوباية دي هنا؟ وايه اللي انت عامله اللي مش عارف السجاده دي كده ليه؟ والطبق ده ما اتغسلش ليه؟ وايه اللي جاب؟ يا عم انت مالك يا عم، ما تقعد وانت ساكت. يعني ما تبقاش قاعد تعلق على كل حاجه. مراته قالت كلمه، انت قصدك ايه بالكلمه دي؟ وانت مش عارف ايه، معلق كل الصغيره وكبيره بيعلق عليه. يا اخي تغافل تغافل. قيل من العاقل؟ قال الفاطن المتغافل، اللي هو فاهم بس بيعدي. يعني كبر دماغك، مش لازم تقفلها على واحدة، مش لازم كل كلمة مراتك تقولها وكل فعل وكل تفصيلة في البيت. هو دخل في البيت كأنه مش شايف، رجع مثلا لقى حاجة مش مترتبة، حاجة مش عارف ايه وبتاع، مش لازم تعلق. كنت طالب منها طلب ونسيت تعمله مثلا، كنت مستني الاكل وما عملتش اكل، او عملت الاكل وطلع وحش، عدي عدي. تغافل، اتدرب على ده، ان انت تبقى من جوه كده. انا عارف ان من جوه هموت واتكلم، لازم اديها كلمتين. ما انا لو ما اديتلهاش كلمتين، امال انا الشنبات بتاعتي دي انا جايبها معايا ليه؟ ما انا لازم كل ما تغلط اقوم مديها كلمتين، ومديها كلمتين في جنابها، واقول لها شوفي بقى ابوكي ضحك عليا ومش عارف. يا عم مش لازم تديها كلمتين، عادي كبر دماغك، تغافل. وكذلك المرأة، فالرجل يمدح بالتغافل. مش معنى ان هو بيتغافل ان هو بقى ايه، مش بتقول يعني مش معنى ان هو لما بيدخل بيت بيتغافل ان هو ايه اهبل، لا، ده لما بيطلع، مش ان هو بقى يا راجل يعني الناس بتضحك عليه، لا، وان خرج اسد، ده كده راجل شجاع ومعروف بشجاعة زي الاسد كده، لما بيطلع في وسط الرجالة راجل ايه ليه مكانته يعني. وده برضو يحتمل مدح والذم وفيها تفصيل. ولا يسأل عما عهد، ده بقى ايه هنا بتمدح في الراجل، بتقول يعني ايه؟ يعني هو مثلا ادها مثلا مصروف، خدي يا ستي مثلا 500 جنيه، خدي 1000 جنيه، خدي 2000 جنيه، زي ما ربنا ميسر عليه، هاتي مثلا نفسك حاجة، طلبات للبيش. فتيجي مثلا شوية جابت حاجات، ما كانتش هي يعني، مش بتكلم عن المرأة المسرفة اللي هي ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، اللي يعني ممكن تبقى التفسير في بعض الأقوال ان هي المرأة السفيهة، يعني اللي هي تاخد الفلوس تقوم ايه فرتك الفلوس على طول. لا، كانت هي امرأة عاقلة وبتصرف وخلاص، جابت حاجة تصدقت، جابت هدية لمامتها، جابت هدية لأختها، واحدة صاحبتها محتاجة حاجة عملتها لها، بتحوش فلوس. فيجي مثلا جاب أكل في البيت، أمال الشوكولاتة اللي أنا كنت جايبها دي راحت فين؟ لا يا أخي، أنت كنت جايبها لنفسك وهي كلتها، طب وأنت أصلا مش جايب لها من البداية ليه؟ فيقعد يقول لها طب ما أنا جايب لك في اليوم الفلاني، ما أنت كلت الشوكولاتة بتاعتك، كلت الشوكولاتة بتاعتي أنا كمان ليه؟ فيرجع ايه يا عم ايه ده، لا يسأل عما عاهد، يعني خلاص انت جبت لها حاجه، خلاص انتهت، انت راجل كريم. فهي بتمدحه بالكرم، بتمدحه بالكرم، يقول لها هو انت لحقتي تخلصي ازازه الزيت؟ انت يا بنتي بتشربي الزيت ده؟ هو امك يا بنتي امك بعتكي عشان تخلصي لي فلوسي؟ والكلام زي ده ما ينفعش. يعني هو جاب حاجة خلاص، هي الست بتتصدق، الست مثلا حاجة باظت منها، حاجة كلتها نفسها راحت لها، طلعت هدية لحد مش عارف، عملت اي حاجة. ما يبقاش الراجل كده ايه كل شوية قاعد مركز، مش قصدي ان هو يبقى مغفل مراته بتستغفله، بس في نفس الوقت ما يبقاش ايه، ما تبقاش مركز قوي يعني. يعني انا جبت لك امال الحاجه اللي انا كنت جايبها اكلتيها ولا ما اكلتهاش، وتقعد تدخل في الايه في القصه دي. فهي بتمدحه بايه يا شباب؟ بتمدحه بالكرم، ولا يسال عن معاهد. لو جاب لها حاجه ما يقعدش يقول لها ايه خلاص ها خلصتي مصروف ولا لسه، يا عم انت في نيتك تديها مصروف اديها، ما تروحش تسالها خلاص افرض هي بتحوش عايزه تجيب حاجه اديها يا عم مصروف، ما دام ربنا موسع عليك وسع على زوجتك. قالت السادسه: زوجي ان اكل لف وان شرب اشتف وان اضطجع التف، لا يولج الكف ليعلم البس. يعني تقول ايه الست دي برضو بعض الناس قالت بتمدح، لكن ايه الاشهر ان هي ده ذم. يعني واخدين بالكم الستات طبعا ايه يعني بوظين الدنيا خالص. فهي بتقول ايه؟ بتقول الراجل ده زوجي ان اكل لف. ان اكل لف يعني ايه؟ يعني بتقول ان هو طفص. لما بحط له اي اكل، الست بتطبخ اكل كويس، فبيقعد يلف في ايده كده ياكل من كل حاجه، بيخلص الاكل كله ما بيسيبش اكل العيال. ان اكل لف وان شرب اشتف، يعني بيفضل يشرب يشرب لحد لما يعمل في الاخر ايه صوت اللي هو خلص يا عم خلاص البتاع خلص، ما سابش لا اللبن ولا الشراب ولا اي حاجه ولا الميه للعيال، بيشرب كل حاجه. اكل لف وشرب اشتف. طب يا اخي انت اكلت وشربت وانبسطت ومزاجك حلو، قول لها كلمه حلوه يعني اديها حقها، حق الزوجه من الاعفاف، اعمل اي حاجه، اعمل لك اي منظر. فده ياكل ويشرب ويقوم ايه يقوم متكور في نفسه كده، وان اضطجع التف يقوم واخد جنب في السرير ونايم ومديها ظهره ونايم، ولا سأل عليها ولا اخبارك ايه ولا تسلم ايدك ولا ايه الاكل الحلو ده ولا اي حاجه، مفيش خالص، كانه مش موجود. وللاسف كتير من الرجال عايشين كده، هو بيدخل البيت كانه موظف، اكل جاهز، سكتي العيال دول، انا داخل انام، محدش صحيني، صحيني مش عارف الساعه كام، ويفضل ايه عملت العشاء، تعشت، اتعشى، اكل، قاعد ايه قدام التلفزيون مزاجه حلو، خلص ويدخل نام، ولا كأن في واحدة ايه عايشة في البيت معاه. فهي الست بتقول جوزها بتذمه بده، بتقول ولا يولج الكف ليعلم البث. يعني فيش مرة كده ايه انا عارف ان انا هو عارف ان انا تعبانة وبشتكي ومريضة ومش عارف. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني ارحم الناس، وكان لما السيدة عائشة بتشتكي كان بيكون في غاية اللطف، ان شاء الله يجي معانا بإذن الله. فهي بتقول لا يولج الكف ليعلم البث، يعني ما يجيش كده يطبطب عليا يقول لي طب انت متضايقه من ايه، طب مالك ان هي لا يولج الكف، يعني يدخل يده تحت الثياب او ان هو يضع يده عليها، يعني ان هو ايه ليعلم البث، يعلم موضع الالم او الحزن او ان هي متازمه من ايه اي حاجه، اعمل لك اي منظر، مفيش. فلازم واجب على الراجل ان هو، كذلك الزوجه واجب على الراجل ان هو يسمع مشاكل زوجته، اخبارك ايه، ايه اللي مضايقك، إيه طيب انت زعلانه من ايه، طب يسمعها، يواسيها، يقول لها كلمه طيبه، إيه يشجعها. احيانا بتبقى انت هي مستنيه منك كلمه، وكذلك الراجل. يعني ممكن الراجل يبقى راجع مهموم وحزين ومتضايق ومراته شايفاه وهي مكبره دماغها، هو هي اصلا قرفانه منه مش عايزه تتكلم معاه ومش عايزه تواسيه، شايفه ان هو شايل هموم. وده هيجي معانا في حديث السيده خديجه رضي الله عنها، قالت: كلا والله ما يخزيك الله ابدا، فانك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين، تعالى يا ابن اخي نستشير. واخذته ايه الكلام ده، ان هي تشوف جوزها مهموم فتحاول ان هي تواسيه. فهي دي في ايه الذم، زوجي ان اكل لف وان شرب اشتف وان اضطجع التف، ما قالهاش حتى شكرا، شكرا يا حبيبتي تسلم ايدك، ايه الاكل الجميل ده، ولا اي حاجه. قالت السابعه: زوجي عياياء او غياياء طبقاء، كل داء له داء، شجكي او فلكي او جمع كل لك. عياياء من معناها يعني ضعف القدره على الجماع، يعني بتقول ان هو من العي يعني العجز يعني، او بتقول ان هو احمق يعني في ضلاله، غياء يعني في ضلاله، او الـ الـ الـ الـ الامور بتاعته متراكبه فوق بعض، ما بيعرفش يتصرف، عاجز عن الكلام، عاجز عن التدبير الامور، عاجز عن التصرف لما بيقع في اي مشكله مش عارف يعمل حاجه. فاما هي بتصفه ان هو عنده مشكلة في الرجولة، أو إن هي بتصفه إن هو من الغي، من الشر يعني، والظلمة، أو الأمور منطبقة على طبقاء يعني إيه الذي انطبقت أموره، فمش عارف يتصرف وأحمق يعني لا يهتدي، ماشي؟ أو معنى طبقاء لها معنى تاني يعني. قال كل داء، هي بتقول بقى المرأة كل داء له داء، يعني كل العيوب اللي موجودة في البني آدمين اللي في الدنيا موجودة في الراجل ده، كل داء له داء. طب ده الراجل ده بيتعامل معاها ازاي بقى لما بيجي يتعامل معاها؟ هي بتقول بقى ايه التعامل بتاعه، شجكي او فلكي، يا اما يضربني يفتح لي دماغي، يا اما يكسر لي عظمي، او جمع كل لك، يا اما يشكل يعني بيضرب فيقوم مديها خبطه في دماغها فتح لها دماغها، او يكسر لها رجليها، يشكل لها الاثنين مع بعض، يا اما يكسر بس يا اما يفتح دماغها بس، شجكي او فلكي او شمع او جمع كل لك. ايه الاخلاق دي؟ ان يا شباب، وده باذن الله يجي معانا برضو، الراجل اللي يلجا للضرب ويضرب زوجته ضرب مبرح ويهنها ويشتمها ومش عارف ايه وبتاع، ده في غايه السوء، في غايه السوء، وده من اللؤم. انسان يتطاول على زوجته ويهنها ويضربها، ده مش من الكرم. والنبي عليه الصلاه والسلام ما كانش كده. النبي عليه الصلاه والسلام في الموقف الوحيد اللي السيده عائشه اساءت فيه الظن، في حديث طويل باذن الله ممكن نبقى نحكيه عشان في ادب، النبي عليه الصلاه والسلام هو داخل وبيتلطف، دخل رويدا رويدا ومش عايز يصحيها، وقصه كده تانية ان شاء الله تبقى معانا. لكن النبي عليه الصلاه والسلام قالت عائشه فلهذني في صدري لهذه اوجعتني، خبطها كده خبطه بجمع يده صلى الله عليه وسلم بس للتأديب. ليه؟ لان هي اساءت في الظن. لكن فين ده من اللي فاهم ان الضرب ان هو يضربها على وشها ويهنها وعلقه محترمه ومش عارف، ده لا يمت للرجوله بصله اصلا، ان هو يستقوى على واحده ضعيفه ويضربها ويهنها وما يكونش نيته اصلا يعني. ان كان ربنا سبحانه وتعالى رخص فيه، وان شاء الله ممكن ابعت لكم حلقه الدكتور اياد قنيبي بيتكلم عن المواضيع دي في قضيه المراه بشكل مفصل يعني، عشان مش الهدف ان انا اخوض في الامور دي. لكن في فرق بين الضرب، واحد بينتقم وهو اصلا سيء الخلق وسيء العشره وانسان سيء، وفرق بين اللي لجأ في حاله معينه اباح الشرع بضوابط معينه لبنية الإصلاح ويكون إنسان صالح وهدفه أنه يصلح زوجته وتكون امرأة ناشز يعني، دي حاجة ودي حاجة، وده ليه ضوابط وده ليه ضوابط. إنما اللي احنا بنشوفه دلوقتي والست جوزها مورمها ضرب، ده يعني إنسان ظالم يجي يوم القيامة مظلمة. الله المستعان. فهي بتقول ان ده يعني الراجل ده عنيف يعني، يفتح لها دماغه ويكسر لها عظمه. قالت الثامنه زوجي المس مس ارنب والريح ريح زرنب. اخيرا واحده بتمدح جوزها تاني اهو، بتقول زوجي المس مس ارنب، يعني ايه راجل كده، ايه راجل سوفت كده، راجل ناعم الملمس كده، مش قصدي مش النعومه اللي هي المذمومه في الرجال، لا، راجل واخد باله من نفسه، راجل عارف، الراجل اللي مستحمي كده وتحس ان هو كده نظيف في نفسه وريحته حلوه وطيب لين كده، يعني عايزه تمدحه تقول ان هو لين زي الارنب كده، زي لين الارنب، المس مس ارنب، تعامله لين، بيتكلم معاها في ليونه في الكلام، مش اللي هو الامر المذموم اللي هو يقلب على الانوثه، اللي هو يعني زي ما احنا بنقول كده شاب كده يعني مش عارف يعني واصله يعني الفكره، يعني ان هو لا يعني هو راجل مع كمال الرجوله لكن لين معاه، لين الجانب، لين الجانب، ما يعملهاش بغلظه بجفوه، المس مس ارنب والريح ريح زرنب، يعني الزرنب ده نبات طيب الريح، فهو بيهتم بريحته يعني. وده يا شباب من برضه مشاكل كتير بتحصل بسبب ده يعني، مثلا ممكن تلاقي واحد بيشرب سجاير وراجع البيت ريحته سجاير، ومثلا ما بيهتمش بنظافته الشخصيه ومش عارف ايه وبتاع، ويقترب من زوجته، انت هي بتتأذى، وهي واجب عليها بقى ان هي تستحمل الرائحه السيئه دي، يا اخي ما خليك انسان ريحتك حلوه كده، واهتم بنفسك كده، وسنن الفطره، وان انت تتنظف، وان انت تتعطر، وان انت تتطيب لزوجتك، يعني اهتم بده. وكذلك الزوجه، يعني مثلا ما تجيش مثلا الست ايه، تيجي الراجل بيتاذى مثلا من ريحه الفسيخ مثلا، وتقوم هي إيه تروح واكله فسيخ وجايه قاعده جنبه مثلا، وتقول له يا حبيبي انت وحشتني، وعي اما هو الراجل شامم ريحه صعبه جدا وهو بيكره ده، فانت كده بتاذيه، ده اذى، ما يشمش منك ريحه وحشه. تقول له يا حبيبي معلش وانت راجع من الشغل هات لي سندوتش شاورما معاك، يقوم الراجل يا عيني وهو طيب كده يجيب لها سندوتش شاورما، حبيبي ما تنساش التوميه وانت جاي، فيجيب لها توميه، تفضل تاكل بتاعه التوميه، البوله بتاعه التوميه كلها، وتقعد جنبه. طبعا هو الراجل شامم ريحه صعبه جدا، ده النبي عليه الصلاه والسلام قال اللي اكل توم او بصل ما يجيش يصلي في الجماعه عشان ما يؤذيش الناس. تقومي انت واكله توميه وقاعده جنب الراجل، يعني اتعلمي وتعلم ان انت تهتم بريحتك، ان انت تهتم بنظافتك الشخصيه. كتير من البنات للاسف بعد الزواج ما بتهتمش بالنظافه الشخصيه، تهتم بسنن الفطره والتنظف والريحه الطيبه والتعطر لزوجها، حتى لو الامر على قدر المستطاع، يعني ايه، يعني بحاجات بسيطه ان شاء الله تقدر تعمل ده وتقدري تعملي ده، ماشي. وممكن حد يسمع الكلام يقول يا عم ايه المواضيع الغريبه دي، يعني عايز اقول لك ان في بعض الرجال بينفر من زوجته بسبب ده، خلاص هو ما عادش طايقها، هو وجد منها امر قبيح بالنسبه له، شاف منظر ما عجبوش، شم ريحه ما عجبتوش، فخلاص بقى نافر منها، مش عايز يقرب لها. وكذلك الزوجه، زوج ما بيهتمش بنظافته الشخصيه، طب ليه؟ فيكون ده منفر ليها، يكرهها في العلاقة الزوجية ويكرهها في القرب، وتبقاش طايقاه، مش طايقة ريحته. فده من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان أول حاجة لما بيدخل البيت بيعمل إيه يا شباب؟ كان أول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام بيعملها لما يدخل البيت، حد عارف؟ قولوا لنا كده، أول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعملها لما بيدخل البيت. يستاك، السواك، احسنتم جزاكم الله خيرا. يعني اول لما يدخل السواك ليه؟ علشان ممكن رائحه الفم تكون متغيره مثلا، من انا بره بقى لي فتره مثلا ما بتكلمش، مش عارف ايه، ادخل قبل ما تدخل على تنامي جنب زوجك او تنام جنب زوجتك، اغسل سنانك. في ناس والله يا جماعه هو ما عندوش فرشه سنان، يعني هو يا عم هو انت تتفاجأ، ممكن مثلا مسافر مع حد مثلا، او مش انا يعني، او حد مسافر مع حد مثلا، وقاعد معاه 3 4 ايام، يعني فيقول له فلان وانت فين، انت مش معاك فرشه سنان ولا ايه؟ لا طب انت يا ابني ما بتغسلش سنانك، يقول لا ما بغسلش سناني. يعني ايه ما بتغسلش سنانك؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه، اللي انت بديل السواك انت تغسل سنانك تنظف، يبقى في ريحه طيبه. فده من هدي النبي عليه الصلاه والسلام. وهنا المراه دي بتمدح جوزها، بتقول ريحته طيبه وراجل لين كده، والايه المس مس ارنب. قالت التاسعه زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النات. يعني بتقول ايه الراجل ده؟ راجل رفيع العماد، يعني راجل شريف في قومه، او معنى رفيع العماد اما ان هو تقصد ان هو طويل، او رفيع العماد ان الاعمده بتاعت البيت بتاعته عاليه، فهو ايه يعني قاعد في مكان حلو، يعني بيته الاعمده بتاعته كل ما تبقى عاليه ده معناها ان الراجل ده راجل شريف في قومه وراجل غني ومن اثرياء. فبتقول هو رفيع العماد طويل النجاد، النجاد اللي هو عارفين الجراب بتاع السيف، فلما الجراب بتاع السيف يبقى طويل يبقى معنى كده ان هو اصلا ايه، ان هو راجل شجاع وان هو راجل طويل، فان هو الجراب بتاع السيف طويل، فالسيف بتاع السيف بتاعه طويل، فهو الشخص نفسه طويل، فبتمدح الشرف ان هو شريف في قومه طويل، بس مش عشانك بقى، مش طويل واهبل. عظيم الرماد يعني كنايه عن شده الكرم واستقبال الضيفان، يعني هو بيشوي بقى للناس، فبيبقى فيه رماد كتير بسبب ايه الشوي، والناس بتيجي وبيستضيفها وتفضل يا باشا وكل ويذبح ومش عارف ايه وبتاع، فايه فكريم، فعمل كده ايه جنب الخيمه وجنب البيت بتاعه كومه كبيره كده من الرماد، فالناس لما تيجي تشوف الرماد ده تقول اه ده بيت كرم، ده بيت ضيافة. قريب البيت من النادي، يعني حتى البيت بتاعه جنب النادي اللي الناس بتجتمع فيه، اجتماع الأشراف. ليه؟ علشان ده راجل كده ايه، صاحب مكانة والناس بتاخد رأيه، ان هو يعني الناس مش واخد بيته بعيد عن الضيوف، لا ده انا القريب من النادي، يعني اي حد يجي يقول له اه يا عم بيت فلان اهو انت جعان روح كل. وكان ده تمدح بيه العرب. كذلك الرجل يا شباب، الراجل لو في عيوب كتير جدا الكرم يغطي على العيوب دي، ولو الراجل فيه مميزات كتير جدا البخل يغطي على كل المميزات. يعني لو راجل عنده كل الصفات الحلوة وبخيل، البخل ده من أسوأ المناقص. حاجة يعني كان تقرأ في ذم العرب وأمثلة البخلاء وقصص البخلاء، يعني بص حاجة عجيبة. وكذلك الكرم، قال الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فالأصل أنت لما تحسن لزوجتك وتكرمها وتكرم أهلها ومش عارف زي ما يجي معانا دلوقتي، الكرم ده يغطي على أي عيب فيك. مش معنى كده أن أنت يعني إيه ما تغيرش العيوب اللي فيك، لأ، لكن أن أنت تحرص أن أنت تكون كريم، متبقاش بخيل، يعني لا تبخل على زوجتك، ربنا موسع عليك وسع عليها. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. آخر واحدة دي بتقول إيه بقى، والعاشرة اللي قبل الأخيرة بتمدح جوزها برضو، بتقول: زوجي مالك، يعني اسمه مالك، وما مالك؟ انتوا عارفين حاجة، ده انتوا غلابة. كأن هي بقى إيه يعني، كل واحدة قاعدة تعيب في جوزها ومش عارفة تقول له انت ده مالك خير من ذلك، يعني كل اللي انتوا قلتوه ده حاجة ومالك في حتة تانية خالص، او خير من ذلك يعني خير من اللي انا حتى هقوله دلوقتي. خلاص يا شباب ان شاء الله هنخلص، يعني قربنا نخلص باذن الله. فهي بتقول ايه، مالك خير من ذلك، له ابل كثيرات المبارك قليلات المسارح. يعني بتقول مالك ده راجل كريم جدا، عنده ابل كتير، قليلات المبارك او كثيرات المبارك قليلات المسارح. يعني ايه كثيرات المبارك قليلات المسارح؟ يعني هو الراجل ده بيستقبل الضيوف وبيأكلهم وبيطعم الطعام، راجل كريم يعني، فعنده إبل، ولكن الإبل كتير جدا قاعدين في إيه، باركين في مكانهم، في مكان زي الاستابل كده مقعد الإبل، والإبل اللي بتسرح قليلة. يعني إيه؟ يعني ممكن مثلا واحد بخيل وعنده ابل، فيجي مثلا يقوم يمسرح يقول له خد، يقول للغلام بتاعه خد الابل كلها ارعى بيها، فيجي ضيف يقول له والله كان نفسي اكلك، والله ده انت لو والله لو كنت قدمت شويه كنت ذبحت لك جمل ولا عملت لك اي حاجه. وشوف الكرم، سيدنا ابراهيم عليه السلام قال: فراغ الى اهلي فجاء بعجل حنيذ فقربوا اليه. فراغ روغان كده بسرعه كده، وجاب عجل حنيذ مشوي وفي عجل سمين، قربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ شوف كرم الضيافة، كرم الضيافة. فده إيه، الإبل بتاعته اللي بتسرح قليلة واللي قاعدة كتير. ليه اللي قاعدة كتير؟ عشان لما يجي الضيوف يلاقي الإبل موجودة فينحر زي ما هو عايز. قال: إذا سمعنا صوت المزهري أيقنا أنهن هوالك. الإبل بقى قاعدة، لما تسمع صوت إيه، هو لما بيجي الضيف بيستقبله بقى كده إيه، طبل وزمر ومش عارف إيه وبتاع، فلما الإبل تسمع صوت التطبيل ده تعرف ان هي خلاص ايه، ان في واحدة منهم خلاص هتودع، هتدبح، هتنحر. اذا سمعنا صوت المزهري ايقن انهن هوالك. ليه؟ لان هو دعته ان هو بيطعم وبينحر للضيفان. قالت الحادية عشرة: زوجي ابو زرع. دي بقى بطلة القصة، ان شاء الله ايه نختم بها باذن الله سريعا. يعني قالت: زوجي ابو زرع، وما ابو زرع؟ استفهام كده للتعظيم. أناس من حلين أذني. يعني إيه أناس؟ يعني عارف ودنها كده من كتر الحلي بتتدلى كده، مدلدلة كده، تقلت ودنها، تقلت كده من كتر الذهب. أناس من حلين أذني وملأ من شحم عضدي. يعني ملأ كده الحتة كده اللي هي ايه من الكتف كده للمرافق، ملأها كده يعني الست كده ايه ربربت كده وايه لزلزت كده يعني، كانت هي رفيعة كده وبتاع، وبعدين ايه ملأ من شحم عرضية بسبب ان هو بيكرمني وبيأكلني ويعني ايه، فده غرقني ذهب، وفي نفس الوقت ده انا كمان ايه ملأ من شحم عضضية، وبجحني فباجحت الي نفسي. يعني ده كان راجل يقول لها ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي، ايه القمر ده، ده انتي احلى واحدة في الدنيا، ده انتي مفيش زيك، فيقعد يقول لها كلام إيه انت ايه، ايه الذكاء ده، ايه الجمال ده، ايه الاكل الجميل ده، فيقعد يمدح فيها. وبجحني فباجحت الي نفسي، لدرجة ان هي بتقول ايه ده انا صدقت نفسي، يعني صدقت ان انا اجمل واحدة في، خلاص شفت نفسي، ما هي الست تشوف نفسها زي ما زوجها بيشايفها، وكذلك الرجل. يعني انت لما انت تشوف زوجتك طيبة وحلوة وتقول لها كده وانا شايفك جميلة، هي انت بالنسبة لها مصدر الثقة، لما تسمع منك كلمة طيبة خلاص كده يعني تقول لها انت شايفها حلوة خلاص. لكن لما انت تقول لها ايه اللي انت عاملاه ده، وايه شكلك ده، وانت عامله كده ليه، وشكلك متغير وخسه وعامله الكلام ده، ده يدمرها، غير لما تمدحها تقول لها كلام حلو. وهنا بقى يجي دور الايه الكذب المباح. يعني انت ممكن انت بتحبني، طبعا بحبك طبعا، وهو ان شاء الله يكون بيحبها يعني حب صادق، انا حلوه يا حبيبي، انت اجمل واحده في الدنيا. طبعا هي مش اجمل واحده في الدنيا ولا حاجه، بس هو بيقول لها كده وهي ان شاء الله تصدقه وتتبسط وكل والليله تبقى حلوه والليله سعيده، احسن ما يقول لها ايه ايه اجمل واحده في الدنيا، انت جننتي ولا ايه يا اخي، ما تقول لها ده يعني هو الكلام بفلوس، قول لها يا اخي انت اجمل واحده، اكبر بخاطرها والشر اباح لك، ده كلام كده حلو وكده طيب وخلاص. إيه حبيبي انا والله شايف ان انا شكلي مرهق وتعبان شويه، لا والله خالص ده انت شكلك زي القمر، تقول له بجد والله، اه والله ده شكلي خالص حلو جميله خالص. فهي ايه، هي تثق في نفسها وتشوف نفسها جميل، ولما الشاب والراجل بيأثر في ده هي تاخد بقى الاهتمام من بره، تقعد بقى تتفرج على المسلسلات التركي وتشوف الراجل قاعد يسب للبت ويقول لها كلام حلو وبقى ينقذها ويعمل مش عارف ايه، وبعدين ايه تروح الشغل تلاقي زميلها في الشغل او في الجامعه او ايا كان بيبقى ايه مهتم بيها، فتتفتن فتتفتن. فهي بتقول ايه، وبجحني فبجحت الي نفسي، فبتقول وجدني في اهلي غنيمة بشق، او بشق الاثنين صح، بشق يعني في اهلي غنيمة، يعني عندنا مش غنم، غنيمة يعني شوية غنم كده صغيرين كده وضعاف وهزال، يعني كنت فقيرة جدا، بشق يعني عندنا ضيق وشدة ومشقة في العيش وكده، او بشق يعني قاعدين في شق جبل، يعني حتى البيت اللي قاعدين فيه حاجة صعبة يعني. فجعلني في اهل صهيل واطيط ودائس ومنق، يعني اهل صهيل فجأة لقيت نفسي بعد ما كنت في غنيمة بشق او بشق، لقيت نفسي في ايه ده خيول فرس وخيول واطيط، يعني اهل الابل، الصهيل للفرس الخيل، والاطيط للجمال، ودائس يعني البقر بتيجي وتدوس على في زراعة كمان ومحاصيل والقمح بقى ومش عارف ايه، ومنق يعني ده كمان ده عنده عارفين بيطحنوا الشعير والقمح وكده، وعنده منخل كده بينظف بيعمل فيه ويصفي، ده كان عندهم حاجة رفاهية يعني اللي هو يصفي بقى الدقيق وكده وبتاع. فبتقول فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، ده مروق عليها خالص، نقلها نقلة عجيبة. فعنده أقول فلا أقبح، يعني إيه يعني تتكلم زي ما هي عايزة، يا جماعة دي مرات أبو زرع ما حدش يقدر يقول لها حاجة، يعني مش تيجي تتكلم مثلا فحماتها تقوم قايلة لها كلمة، أو مثلا إخوات الراجل اللي أمه جايين يجرحوا مشاعرها ولا يهنوها قدامه وهو قاعد، يا جدع أنت دي مراتك، هو أنت ما تسمحش لمرات أمك برضه، بس ما تسمحلاش إن هي تغلط في زوجتك، لازم كرامة مراتك من كرامتك، وكذلك اخواتك البنات، اختك تقعد تتنطط، وامك تقعد تشغل مراتك خدامه عندها، ايوه هي تعمل ده تفضلا منها، تفضلا منها. للاسف عادات كتير سيئه جدا منتشره خاصه في الارياف في المواضيع دي، خدمه ام الزوج واجبه على البنت، ولازم تنزل ولازم تعمل حاجه صعبه جدا، الله المستعان. فهي بتقول ايه؟ فعنده اقول فلا اقبح، محدش يقدر يكلمني. ليه؟ لان هي ليها مكانه عنده، فكله عامل لابو زرع اعتبار. حد مراته تقول لي عايزاه، وكمان ايه، واخده دي بقى واركده فاتصبح، يعني بنام براحتي. يعني هي اما ليها معنيين، اما ان هي مخدومه يعني ترقد وتصحى، المفروض ان هي لو هي الست بقى بتخدم في البيت فتصحى من الفجر، مش زي حالاتنا دلوقتي تصحى من الفجر بقى تعجن وتعمل وتنظف وتخبز وتعمل وتظبط الدنيا وتحلب بقى الشاي وتشوف هي تعمل ايه وتشوف امور البيت. فهي بتقول ارقد فاتصبح، يعني في خدم هم بيكفوني، جايب لها ايه خدامه. او هو عشان بيحبني ممكن يبقى هو عايز حاجه الصبح فما يرضاش يصحيني، يعني يبقى الراجل مثلا راجع، وده من كرم الراجل ان انت راجع مثلا او انت صاحي بدري وعندك شغل ومش عارف ايه وبتاع، وزوجتك تعبانه طول الليل مثلا، مخلفه البنت تعباها مش عارف ايه، خليك كريم، مش لازم صح، قوم اعملي لي فطار يا اخي، ما تعمل لنفسك فطار. يعني ده دي اللي احنا نقول فيها اعتمد على نفسك للست، اللي هي كانت بتقول ده من كرم الاخلاق الراجل، ان هو ايه، اعمل نفسك فطار، فطر نفسك وسيبها نايمه. النبي عليه الصلاه والسلام لما جه في حديث اللي هي معانا ان شاء الله حديث جبريل، قال ايه، فكرهت ان اوقظك فتستوحشي، يعني خفت صحيكي فتخافي فسبتك نايمه. ودخل صلى الله عليه وسلم وهو داخل الاوضه ايه، رويدا رويدا عليه الصلاه والسلام، عشان ما يصحيهاش من النوم. فين ده؟ قارن ده بقى باللي يفتح النور على مراته وهي نايمه ويدخل وباب جامد وانت لسه نايمه، ما تقومي تعملي لي فطار وانا افطر نفسي، وقومي كويلي هدومي. يا عم ما تكوي نفسك هدومك، فطر نفسك، معلش تعبانه شويه. يعني مش بقول ان ده الاصل برضو، ان هي ان انت يعني ساعديه وتثابي على ده، لكن هو هي بيسيبها نايمه ليه؟ لان هي كريمه عنده. واركضه فاتصبح، اخليها مرتاحه وانا بقى لو عندي حاجه اعملها انا لنفسي مش عيب. واشرب فاتقمح، يعني كمان ده انا بشرب وكده ايه، ويعني اسيب الشراب كده من كتر ما خلاص انا ما عدتش قادر، لا اجد له مسلكا. وبعدين بعد ما قعدت تمدح في الراجل، الغريب ان هي بتمدح في امه كمان، أم أبي زرع، فما أم أبي زرع، عقومها رداح وبيتها فساح. يعني من كتر ما هي بتحب الراجل وإن هو يعني بيعاملها معاملة حلوة ومعاملة طيبة، ده هي الأصل إن هي ممكن إيه في الغالب الست تبقى مش طايقة مرات، مش طايقة أم جوزها حماتها يعني. لكن كأن هي بتقول يعني ده أنا عايز أشكرك إن أنت خلفت الإنسان الرائع ده، فأنا بحبك جدا يا إيه أم زرع، أنت يا أم أبي زرع. فهي بتقول عقومها رداح، يعني الآنية اللي هي بتضع فيها الطعام والمتاع ومش عارف ايه بتاع، يعني ايه رداح؟ يعني ثقيلة وضخمة ومش عارف ايه. فكناية ان الست دي ايه يعني برضو البيت بتاعها وبيتها فساح، بيتها واسع والآنية بتاعتها ضخمة ومش عارف ايه، عز يعني. ابن ابي زرع، فما ابن ابي زرع، بتمدح ابنه بقى. فواضح ان ابو زرع كان متجوز بقى قبلها، اما بقى هي زوجة مثلا تانية او مراته مثلا كانت ماتت او ايا كان، يعني الله اعلم. فبتمدح ابنه، فما ابن ابي زرع مضجعه كمثل شطبة وتشبعه ذراع الجفر، يعني ده بينام في حتة كده زي مكان كده بتاع جريت النخل كده، او زي مكان السيف، يعني يوم ممدوح ان هو مكان النوم بتاعه قليل، ان هو رفيع وبيشبع من الحاجة البسيطة، يعني ذراع الايه الشاة يعني الصغيرة يعني. فان ده مما يمدح به العرب، ان هو واد ايه فتوة كده، مش معضل يعني ورفيع، مش يعني مش عيل كده ايه ملزلز وبروتة كده، لأ. فبتقول خفيف كده، واد خفيف وناشف كده وبيشبع بحاجة بسيطة، وده كان يمدح به العرب. ده ينفع كده في الحروف، في الكر والفر، يركب على الفرس كده خفيف، يضرب ويرجع يضرب ويرجع، فده يمدح بيه العرب، مش ان هو يبقى بقى ايه يعني ملظلظ يعني. على عكس بقى النساء زي ما هيجي معانا دلوقتي في تكملة الايه الكلام. فبتقول ايه، بنت ابي زرع، فما بنت ابي زرع، طوع ابيها وطوع امها وملء كسائها وغيظ جارتها. طوع ابيها طوع امها مفهوم، مطيعة، بنت طيبة ومطيعة. ملء كسائها يعني ايه؟ ماليه هدومها كده، يعني مربربه كده، ست كده ايه، البنت ابو زرع دي ماليه مركزها. وغيظ جارتها، جارتها اللي هي ضرتها، اللي هي كأن بنت أبو زرع دي جوزها متجوز اتنين، فهي بنت أبو زرع جميلة وملء كساءها كده وبنت طيبة ومطيعة، فجارتها متغاظة منها علشان هي حسناء وملء كسائها والكلام ده كله. ماشي، جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع لا تبث. طبعا كل ده إيه يعني، هي بتحكي يعني جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقص ميرتنا تنقيصا، يعني حتى الجارية ده ما بتنقلش الكلام، لا تبث حديثنا تبثيثا. وده مهم يعني، مهم إن البنت ما تنقلش أخبار البيت إن كان ده في الجارية. فإن شاء الله يبقى يجي معانا في حديث تاني هنتكلم عن إن مهم إن أنتي أخبار البيت ما يبقاش فيه بث مباشر على طول بينك وبين امك في التليفون، بينك وبين الست الوالده، ونزل وعمل وان شاء الله هنعمل كذا وهنسافر وهنجيب مش عارف ايه، فيجي الراجل مثلا يكون حماته بتكلمه، وانت ما بلاش تروحوا المكان الفلاني، روحوا الله انت عرفت منين يا حاجه، عرفت منين يا طنط، فيلاقي الاخبار كلها هناك، قال لي وزعق لي وعمل لي وما رضاش يجيب لي وما رحنا في المكان الفلاني وقال لي مش عارف ايه، فتبقى ايه في على طول التليفون الخط الساخن شغال بينها وبين مامتها بتحكي لها كل حاجه. طبعا امها ازاي يقول لك كده ومش عارف ايه، فده ان شاء الله يبقى لينا كلام فيه يعني باذن الله. فبتمدح الجاريه لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقص ميرتنا تنقيثا، يعني ما بتهدرش في الاكل وما بتضيعش الاكل وكده، بتحافظ على الطعام يعني. ولا تملأ بيتنا تعشيشا فنضيف. قالت بقى ايه ام زرع، خرج ابو زرع والاوطاب تنخضوا، يعني الـ الـ الـ الأوعية بتاعت اللبن كده بيحركوها بطريقة معينة، فخرج كده في سفر أو خرج في يوم من الأيام، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين. خرج فشاف واحدة، منظر بقى إيه، شاف واحدة. الحديث فيه وصف لجسد المرأة وفي وصف للولدين اللي معاها، فلاقي الشارح بيقول إيه، هو لقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فقالت فطلقني ونكحها. فبتقول ان هي وصف المرأة ان هي اما معنى الكلام ان هو شاف امرأة معها ولدين، فلما شاف اللي شجعه ان هو يطلق ام زرع ويتجوز الست دي ان هو شاف معاها ولدين وشاف علامات النجابة في الاولاد دي، يعني لقى عيال ذكية، وكانت العرب تحب ايه، عايز يتجوز واحدة بتخلف عيال اذكياء وعيال كتير يبقى ليه عزوة كده، تمام. فده من الاسباب اللي رغبوا في نكاح المرأة، او ان هو اعجب بقوام المرأة. الشارح ليه وصف معين لجسد المرأة، تمام. قالت فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، قالت فطلقني ونكحها. هو شاف الست دي ما بقاش قادر ايه يتمالك اعصابه، عجبه منظر العيال وعجبه منظر الست، فراح ايه هوب راح مطلق ام زرع وراح متجوز الست دي. طب يا جماعه ام زرع كده وضعها ايه، وشوف رغبه ده، هو طلقها ام زرع كل ده ايه بتتكلم عنه كلام حلو، وده عكس المطلقه يعني. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم، تلاقي واحدة اتطلقت فتقعد تتكلم عن زوجها وده كذا وفيه وفيه وفيه، وواحد طلق مراته يقعد يفيد هي كانت كذا ومش عارف ايه وانسانة كذا. فأم زرع كانت امرأة وفية فبتمدح جوزها مدح غير عادي رغم انه طلقها. قالت فنكحت بعده رجلا سرية، يعني راجل كده شريف في قومه، ركب شرية ليه فرس كده قوي وليه هيبة ومش عارف ايه، واخد خطية وحاطط كده السهم الرمح كده ماشي بالرمح كده، فراجل فارس وقوي. قالت واراح علي نعما ثرية، يعني راجل غرقني يعني من نعيم، واعطاني من كل رائحة زوجة، يعني هي بتقول النعم هنا معناها الانعام زي البهائم والبقر والابل ومش عارف ايه، وأعطاني من كل رائحة زوجة، يعني وهو الإبل والغنم والبقر والدواجن والكلام ده كله، هي راجعة في مروحة يعني رائحة، يقوم إيه يقول لها طب خدي الجمالين دول، خدي الغنمتين دول، يعني راجل إيه كريم يعني مش بيديها بالغنمة، وأعطاني من كل رائحة زوجة وأعطاني من كل رائحة زوجة. قال: وقال كلي أم زرع وميري أهلك، يعني كلي وكمان ادي لأهلك وهيصي خالص. فيا أم زرع بتقولي رغم أن راجل كريم جدا وراجل شريف وشجاع، قالت: فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت لو كل الواد ده هول ده ما يجيش أصغر إناء عند أبو زرع، ده مبالغة. ليه؟ هنا يا جماعة هي أم زرع مدحت زوجها الأول اللي هو أبو زرع، رغم أن التاني خد بالك التاني ده عطاء مادي قوي، لكن المرأة محتاجة العاطفة، الكلام الطيب. وبجحني فبجحت إلي نفسي، كان يتركها أركضه فتصبح ومش عارف إيه. فممكن واحد يعطي لزوجته عطاء مادي، عايز فلوس خدي اللي مصاريف العيال اهم، عايز مش عارف كذا، عايز تاكلي جبت لك الاكل اهو، مش عارف ايه، ما توجعيش دماغي بقى. هي الست مش عايزه كده، الست مش عايزه كده، الست عايزه واحد يشاركها، عايزه كلام طيب، عايزه يعني ان شاء الله ممكن في الدروس اللي جايه يبان من تعامل النبي عليه الصلاه والسلام الهدف من التصور عن العلاقه. فهي قالت ايه، رغم ان جوزها ده يعني كان مروق عليها خالص، الا ان بتقول ايه لو جمعت كل حاجه ادهاني ما بلغ اصغر انيه ابي زرع، يعني لسه حتى وفيه لابي زرع وبتثني عليه بالخير رغم ان هو طلقها. قالت عائشه رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي دي كلمه للسيده عائشه بتحكي كل القصه دي ومستنيه ايه، يعني ممكن مراتك تقعد تحكي لك حدوته ومش عارف ايه بتاع قصه وواحده وواحده جوزها عمل معها مش عارف ايه وصاحبتي وجوزها قال لها مش عارف كذا وده، فانت في الاخر تقول لها ايه، لا لا ما تقلقيش ان شاء الله مش هعمل معاكي كده، لا ده انت عندي انا، لا انا عمري ما هعمل معاك كده، ده انا بحبك ومش عارف. فهي عايزه ايه، تسمع كلمه طيبه في الاخر. قال وشوف فطنه النبي عليه الصلاه والسلام، كل ده بيسمعها، ادب النبي عليه الصلاه والسلام، سامع كل القصص دي كلها. قال: كنت لك كأبي زرع لام زرع، في روايه زياده يعني، غير اني لا اطلقك، يعني انت خايفه، انا لا انا زي ابو زرع في الحاجات الحلوه في الكلام الحلو، لكن ان هو يطلقها لا، غير اني لا اطلقك. كانت الزياده دي لا اعلم صحيحه او ضعيفه يعني، لكن اللي في الصحيح في البخاري ومسلم كنت لك كأبي زرع كأبي زرع لام زرع. فال ده حديث ام زرع طويل جدا يعني، سامحونا ان شاء الله في الدروس اللي جايه هنحاول ان احنا نعيش بقى مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع النساء، انطلاقا من قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ولا شك ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني اصلا ابو زرع ده لا يقارن بـ بـ بـ بالنبي عليه الصلاة والسلام وبمعاملة النبي عليه الصلاة والسلام لنسائه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قال ده على في المناسبة يعني مناسبة الكلام، لكن لما تشوف معاملة النبي عليه الصلاة والسلام مع النساء إن شاء الله لما نقرأ ونعمل وقفات كده ومواقف وأحاديث ونتعلم منها بإذن الله. يعني الهدف من السلسلة أول حاجة إن إحنا يا شباب نبقى فاهمين إن أنا ممكن أحصل التصورات، يعني في درس النهاردة ممكن أنت تسمع الكلام ده أنا استفدت، أنت وأنت بتقرأ الحديث وأنا بقرأ الحديث وقرأت الشرح، أنا ممكن أكون عندي خطأ الفلاني، ممكن أكون بخيل شوية، ممكن أكون بعمل كذا فأتجنب الأمر ده، ممكن أكون بعلق على كل حاجة أتعلم التغافل، يبقى انا فهمت ان ده امر مذموم. ليه فهمت ان امر الست قالت كده وناس بيقولوا كلام زي الفل، فانا فهمت ان دي حاجه مذمومه فيبقى انا اتجنبها. فهمت ان موضوع ان انا اهتم بالنظافه الشخصيه، اهتم بان انا اتكلم مع زوجتي اعرف مشاكلها، ان دي حاجه حلوه، فكل ده تصورات سليمه. اللي ياخد المعاني دي ويعيش بيها ويحاول يجتهد ان هو يطبقها يبقى داخل بنور، داخل ببينات، داخل الدنيا واضحة معاه، غير اللي داخل ايه احنا اتصاحبنا وانا اشوف والله فلان كان بيعامل مراته ازاي وهعمل زيه، طب ما فلان ده ممكن يكون غلط. فاهمين يا شباب؟ يعني بعد كلامنا في الحديث، هل التصور اللي احنا كنا بنتكلم فيه في البداية المقدمة الموضوع بقى واضح دلوقتي، ان انا ممكن دلوقتي الشاب اللي بيسألني يقول لي هل انا اقدر احصل التصورات دي ولا لازم ان انا يبقى ليا علاقات مع البنات؟ لا، انت ممكن انت تقرا الكلام ده وتتعلم وتسال اهل الخبره وتسال اهل الذكر وتقرا في كتب المتخصصين وتلتزم بضوابط الشرع وبان انت تغض بصرك وان انت تكون انسان عفيف وكده، كده هتتعامل في حدود الضوابط وفي الضروره. يعني ما حدش ما انت ليه بتقنعني ان انت عمرك ما اتعاملت مع بنات؟ يعني انت مش عندك اختك في البيت، امك، خالتك، ما انت اتعاملت وشفت ابوك بيعامل امك ازاي، شفت جوز اختك بيعامل اختك ازاي، شفت ده، يعني انت شفت في المحيط بتاعك، اتعاملت مع نساء من المحارم، فانت عارف الست وفاهم الست وشفت امك بتعمل ايه وشفت اختك بتعمل ايه ونفسيتها وطبيعتها. فبلاش تيجي تقنعني تقول لي لا ده انا لازم اصاحب ولازم، لا انت كده صاحب هوى وبتتبع هواك وعايز تخلي الدين على مزاجك من الاخر. لكن انت بتدور على الحاجه الصح وعايز تتعلم، اقرا في سنه النبي عليه الصلاه والسلام وفي هدي النبي عليه الصلاه والسلام، حياتك تنور. ولما احنا نتلمس قول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، ونشوف المعاني دي ونحاول نطبق سنه النبي في حياتنا، والله بيتك يتملى بركه ويتملى نور. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان شاء الله النهارده يعني هنعتذر مش هناخد اسئله عشان طولنا على الشباب، سامحونا على الاطاله، بس المقدمه خدت مننا وقت والحديث كان طويل جدا. انا كنت ناوي ان انا اعمله على جلستين، لكن يعني انتوا طلبتوا ان احنا نكمل يعني، فسامحونا على الاطاله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والحمد لله رب العالمين.